السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أمسي على اللي خلف الشاشات، الآباء والأمهات ومن يتابعوننا من الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، وأمسي على الصغيرين، لأنه يقولون لي بعض البيوت ما شاء الله فيه عدد من الشباب الصغار والبنات اللي يتابعون هذا اللقاء، فأشهد الله على محبتهم وعسى الله يصلحهم، وخاصة أنها إجازة كما تعرفون، وأغلب الناس في يعني في بيوتها ما فيه مدارس. واليوم بيكون في حديث، لا حين تدري أنها إجازة، إجازة مدرسة أظنها بين فصلين، فنمسي على الجميع بالخير. أيضا نمسي على كل من يشاهدنا من إخواننا الحقيقة المرابطين، وكذلك إخواننا لا قدر الله المرضى في المستشفيات أو حتى في البيوت، وخاصة يمكن أيضا مع تقلبات الأجواء اليوم هذا الأيام هذه فيه نوع من يعني بعض الأمراض البسيطة، عسى الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأرحب بكل إنسان يتابعنا. بالمناسبة أنا أمس كنا في عزاء، وهاليومين تمر علينا رسائل كثيرة، توفي فلان توفي علان، ولعلي من هالمنبر الحقيقة اليوم أرسل رسالة عزاء لكل من هو الآن مصاب عنده إنسان ميت، يفتح الآن باب بيته ليستقبل المعزين، أو عنده مصيبة نقول أحسن الله عزاك. أنا في مجالس العزاء أذكر الناس دائما بحديث يرويه بعض أهل العلم، وإن كان فيه مقال لكن من حيث المعنى العام صحيح، يعني يستشهد به. أولا الموت مصيبة ولا لا؟ مصيبة. الله يقول إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. لكن كيف إذا طبعا أصيب الإنسان بموت حبيب وقريب والد ولد لا قدر الله، لكن هذا المصاب كيف يخف؟ ترى أمس والله أني أمس ناظر بعض المشاهد، بالمناسبة أيضا أعزي أهل السنة إخواننا في الموصل في العراق، وعزي أهل اليمن أهل السنة في كل مكان، وعزي أهل سوريا، نعزي المسلمون الذين اليوم يعانون، يموت لهم بالمئات والعشرات في اليوم والليلة، ونقول لهؤلاء اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا ذكرت مصيبة تلهو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب أحدكم بمصيبة قال فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. الحديث اللي نذكره أنه إذا مات الخلق كلهم يبقى أربعة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. إذا مات الخلق يبقى هؤلاء، يجي ملك الموت إلى ربه وهو أعلم، الله أعلم، يسأله من بقى؟ قال بقي أربعة، بقى جبريل وإسرافيل وميكائيل وأنا. قال الله اذهب إلى إسرافيل فاقبض روحه. فيذهب ملك الموت إلى إسرافيل فيجده ماسك البوق، فيقول إن الله أمرني بقبض روحك، فتقبض روحه يموت. يرجع ملك الموت إلى الله، من بقى؟ قال بقى جبريل وميكائيل وأنا. قال اذهب إلى ميكائيل فاقبض روحه. فيذهب إلى ميكائيل فتقبض روحه، ثم يرجع، من بقي؟ قال بقى جبريل وأنا. قال اذهب إلى جبريل فاقبض روحه، فتقبض روح جبريل. من يبقى الآن من الملائكة؟ ملك الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع ملك الموت كالحمرة الطير اللي طالع من الموية ينتفض خايف، فإذا أقبل على الله قال الله وهو أعلم من بقي؟ قال بقي عبدك الضعيف أنا. قال الله أو تنازعني في ملكي؟ إنني قد كتبت الفناء على الخلق واستأثرت بالبقاء. فيأمره الله أن يموت، فيصرخ ملك الموت فيموت، فلا يبقى إلا الله. فيقول الله جل وعلا أين ملوك الدنيا؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب واحد، فيجيب نفسه بنفسه، الملك اليوم لله الواحد الواحد القهار. حديثنا اليوم ورثة الأنبياء، ونكمل إن شاء الله ونختم عن أبي حنيفة الإمام الأول. أودي أقول شيء مهم يا جماعة، القصص اللي حنا نقولها مين بسوالف، مين بكان يا مكان، هذه قصص وقعت، نتحرى إن شاء الله أن نبحث عن دقتها وعن صحتها قدر ما نستطيع في مضامنها وفي كتبها وفي مراجعها. وانت تتكلم عن أناس هم بالنسبة لنا قدوة، الغرب اليوم يحاول يخرج لنا قدوات ليسوا بقدوات. أن يجب نقول لعيالنا البناتنا الجيلنا اللي يتابعونا الآن حنا ودنا نسليكم بالقصة. القصة وسيلة، القرآن الكريم معظمه قصص، وكانت القصة محل تثبيت لنثبت به فؤادك، تثبيت وفيها عظة وفيها عبرة وأقرب سبحان الله للذهن. المتلقي يتلقى القصة أكثر من تلقيه المعلومة، فلما تجي القصة وتنزلها أنت وتسقط عليها اسقاطات معينة أقرب إلى قلوب الناس وأنفع. أنا لما أتكلم عن أبو حنيفة أتكلم عن رجل تابعي لقي أنس بن مالك، وقيل لقي غير أنس بن مالك، دعا النبي صلى الله عليه دعا له من الذي دعا لأبيه أو لجده؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه ويدعو أن الله يبارك فيهم، ويأتي السلف يدعون لأنفسهم بعضهم من بعض. وهذا الإمام العظيم هو أول من أسس الفقه. ولما نتكلم عنه كيف نشأ، أنا بقول الآباء الأمهات اللي تشوفنا الحين تقول إيش دوري؟ دورك أنك تربين على أولاد اللي الآن جالسين في الصالة يلعبون، وتربينهم على أن تطلعين أبو حنيفة واحد واثنين وثلاثة وألف، تقدر الأم الصالحة. بالمناسبة كيف كيف كيف تزوج أبوه؟ أبوه كيف تزوج بأمه؟ النعمان، النعمان اللي هو ثابت، ثابت ابن النعمان، النعمان أبو حنيفة، كيف تزوج بأمه؟ يقولون كان يمشي في الشارع في طريق في الكوفة ومر له على حديقة، يوم مر على الحديقة لقى تفاحة طايحة في الأرض، خذ التفاحة وكل نصفها، يوم كل نصفها قال كيف أنا كليت ثمر مو بلي، الحديقة هذا راعيها وشجرة طالعت من برا وأنا خذيت ثمرة ليست من حقي. فطق الباب على الحارس وفتح الحارس قال له من صاحب هذا المكان؟ قال صاحبه فلان يسكن في المكان الفلاني، يعني بيننا وبينه مسافة. قال أبغى استأذنه أني أكلت من تفاحة حديقته من غير ما استأذنه. قال مشينا أوديك له. شوفوا الورع وشوفوا الأمانة. ترى بعض الناس عنده أمانة يعني إلى درجة، وهذا كلام للبيوت، تبغى تربي عيالك على الحلال ستجد أثر في الطاعة وفي البر وفي الخير. عمر بن عبد العزيز طق ولده على يده وسحب التفاحة من يده. تراني أنا تعرفون المتخصص في السيرة يحب يدخل يمين يسار، لكن أرجعكم على الأولى. عمر بن عبد العزيز كان ولده ويوزع الغنائم دخل عليه وشاف تفاحة وكلاها من بيت مال المسلمين، فسحبه قال كخ كخ ورماها في الأرض. بزر أبو خمس سنوات راح يركض عند أمه يصيح. يوم وزع عمر بن عبد العزيز الغنائم ما أخذ لا تفاحة ولا أخذ شيء له، دخل البيت الولد جالس يبكي ومعه تفاحة شاريت همه. يوم شاف التفاح عمر قال من أين له بهذه التفاحة؟ يحسبها التفاحة اللي كانت في بيت مال المسلمين. قالت هون عليك يا عمر، ولدك هذا مسكين جاءني يبكي وقال لي أنك خذت التفاحة من يده ورحت شريت له تفاحة من عند هذا اللي برا حق الفاكهة. قال أخفتيني يا امرأة. قالت لماذا انتزعتها منه؟ تقول ليش خذت التفاحة من الولد؟ قال يا فاطمة والله إنما انتزعتها من يده من فمه وكأن من أنتزعها من قلبي، ولكني خشيت أن أضيع نفسي بتفاحة. الدعوة مصيبة، وبعضنا اليوم ما ودنا نتكلم. هذا ثابت، هذا أبو النعمان أبو حنيفة، يوم راح يدور راعي الحديقة قال له سلام عليكم. قال عليكم السلام. قال أنا مريت من عند حديقتك قبل شوي ولقيت تفاحة طايحة فأكلتها مهيب لي وأبغاك تسامحني. جالس يناظر فيه يفكر، قال من أنت؟ علم أنا فلان فلاني اللي يسكن بالمكان فلاني. قال له أكلتها من غير إذننا؟ فرصة. قال إيه. قال لا نسامحك يا ابن الحلال، أدفع لك فلوسها اللي أشتغل عندك بدالها. قال لا أسامحك. قال يا ابن الحلال، قال ألقى الله يوم القيامة وأسألك عنها. قال يا رجل اتق الله تفاحة. قال خلاص أنا بوافق بشرط. قال وش هو؟ قال أزوجك بنتي. قال هذه حلوة، هذه ما يحتاج تشترط علي، تزوجني بنتك اخذ تفاحة. قال نعم ازوجك بنتي. قال وافقت. قال لكن عندها مشكلة. قال وش مشكلة بنتك؟ قال مشكلتها انها عمياء وانها صماء وانها بكماء وانها كسيحة ما تتحرك. قال لا حول ولا قوة، انت وش بتسوي انت؟ قال عمياء وبكماء لا طرمة لا تتكلم ولا تسمع ولا تشوف ولا تقدر تقوم. مشلول. كاملة. يقول قلت له يا رجل، قال تريد ولا يوم القيامة؟ قال مين مشكلة وافقت، لكن ما عندي بيت ولا استعديت. قال الليلة انا اجهز لك وادخلك على المرأة على سنة الله ورسوله. اي نعم. المهم الرجل عقد قرانة وكتب عليها ودخل وخايف مستسلم. هذا ابو حنيفة. يقول فلما دخلت من باب السنة، يقول نعرف انها عمية وبكمة على كلام ابوها، قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول وقفت المرأة ومدت يدها، يقول تكلمت وشافت وسمعت وناظر، ولا واحدة ما شاء الله جميلة. قلت انت بنت الرجل؟ قالت نعم. قال ابوك يوم جيت قبل شوي قال لي عمياء بكماء صماء ما تتحرك كسيحة. قالت انا علمك، اما قوله اني عمياء فانا عيني لا ترى الا الحلال، انا عيني عمياء عن كل حرام. يا سلام لو الرب ينفسنا على هالمبدأ يا شباب، والله لو يتربى الانسان ان يكون اعمى عند كل حرام سيرى النور الحقيقي النور. قالت وانا لا اسمع صماء، ما اسمع كل شيء حرمها الله سبحانه وتعالى، واما انني بكماء فانا لا اتكلم الا بما يرضي الله، واما اني كسيحة والله لا اتحرك من بيتي هذا الا الى بيت الله فقط للصلاة، ماني بروح اللي بجي. بعض الحريم اليوم بعض ولاج تدخل راجي هدا في البلد، ما في مول في الرياض ما تعرفه ولا في سوق ما تدله من غير حاجة. احنا لا نحرم الذهاب للسوق ولا الذهاب لقضاء الحاجة، لكن نقول يا ليت النساء يخففنا ويكون عندها. تفضل. لا احنا لا نعمم، بيوت المسلمين فيها خير، وكثير من بيوتات المسلمين قائمة بفضل الله على الالتزام والطاعة والمحبة والخير، لكن عندنا بعض، نقول البعض لان التعميم صعب، خاصة الحمد لله في مجتمعاتنا احنا في المملكة العربية السعودية والمجتمعات الاسلامية في الجملة الحمد لله مجتمعات محافظة، مجتمعات تحب الخير. اللي ودي اقوله شوفوا الامام ابو حنيفة ابوها الحرمة قصدي كيف زوج النعمان. يقول فلما دخلت، تسمعوا الكلام هذا النعمان الحين يقوله ثابت، يقول فلما دخلت بهذه المرأة والله لم يكن عندي وعندها في تلك الغرفة الا لبن. يقول سخنت اللبن وشربت منه وشربت منه، فدخلت بها فحملت ورزقني الله ابا حنيفة النعمان هذا. شوفوا بركة الحلال، بركة الحلال. انا ودي عند هالقصة وقف ثلاث وقفات. الحلال يا اباء يخرج لك من اهل بيتك صلاحا دون ان تشعر، هذا واحد. اثنين، وش العيب انك تخطب البنتك؟ وش العيب؟ انا اعرف الحين يتابعني مجموعة من بناتي وخواتي تأخر الزواج عنها، وانا اقول ارفعي راسك ما عندك مشكلة، ارفعي راسك الحمد لله تزوجتي مبكرا تأخرتي، ذلك فضل امر الله سبحانه وتعالى. كثير من الاباء حرم بنته الزواج بحجة ان فلانة اكبر منها اختها، ولا والله عيب انا اروح اقول يا فلان تعال تزوجها. يا جماعة قصة موسى مع شعيب، لما جاء موسى وسقى للمرأتين ثم تولى الى الظل، الله ماذا قال؟ فجاءته احداهما. طبعا شوفوا موسى جاي فقير وطالع من بلده هربان ولا مع اكل، يمشي 9 ايام ويبغى موية يبغى يشرب ولا قدر ياخذ شيء من حق الناس. يوم شاف البير هذا سقى له ماء مروءة، وكان ينتظر لما يخلص وش يقولون له، تفضل صح ولا لا. الغريب انهم راحوا، ولذلك الله ذكر شكله كني اشوف الان، قال ثم تولى الى الظل وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. شوي قال الله الفاء، هذا فاء التتابع المباشرة، قال فجاءته احداهما. شوفوا ما جاءوا الثنتين على طريق الاسواق، هم كانوا ثنتين صح، خلاص خلصت حاجتهن راحوا، رجعت واحدة وشو لا يرجعون ثنتين؟ الحين تروح واحدة تشتريها شباصة ويروحون 6 حليب، نروح نشتري شباصة ويروحون يدوجون عشان شباصة، وهذه تقول راحت واحدة خلاص ما عاد رجعت ما لي حاجة ارجع. فجاءته احداهما واحدة وتمشي، ما قال مسرعة، على استحياء، استحياء ادب، ان ابي، شوف الكلام مختصر، شلونك يلا حيه ما قصرت صراحة انت رجل فروعة، ما في كلام لف كلام مختصر، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أنت هالكلام، ما عندي كلام وتميع وكلام جزل. لما راح له شوفوا مع البنت ما تكلم، لما راح لأبوها قال فقص عليه القصص، دق حنك انبسط خلاص مع رجال ما عندي مشكلة، قص عليه القصص. هنا وش قال شعيب الأب الفاهم اللي يفهم بناته؟ قال طبعا البنت قالت لأبوها يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نصيحة للأزواج، إذا بغيت حرمة أول صفة فيها الحياء، وثاني صفة فيها العقل. هذه دليل أنها حية جاءت إحداهما تمشي على استحياء. العقل يدل على قولها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هو فهم البنت أنها تبي الزواج، قال له بعد ما سمع شو يقول قص القصص، يعني عرف اخباره وعرف من هو ولد مين وليش جاي، سأل عنه وعرف وضعه، تأكد انه رجل يستحق التزويج. فقال له اني اريد ان انكحك احدى بنتي. ترى عمل الخير، انا اقولها للبنات اللي تأخر عنها الزواج، ولا وحدة عندها بنت تأخر زواجها، ولا اب عندها اخت ولا بنت، ترى فعل الطاع فعل الخير، يعني العمل المعروف يعجل بزواج البنات المتأخر عنهن الزواج. البنت سوت موسى وشي وسوى سقى لهما صح، وش الله عطاه؟ وظيفة وبيت وزوجة بسبب انه سقى. وشعيب ايضا، طبعا شعيب هنا مو بالنبي بالمناسبة، لما ناداه ووظفه واطعمه وسقاه تزوج بنته وخدم عنده في بيته. والبنت لما دلت ابوها على الفعل هذا وانها تبغى تجازيه، جازاها الله بالزواج والعفة والبقاء مع هذا الزوج الصالح الذي اصبح نبيا من اولي العزم. وله بعيب، تعرفون قصة عمر بن الخطاب انتم معاه لما جاب يزوج بنته حفصة؟ قصة عمر بن الخطاب لما جاب يزوج حفصة مات زوجها، حفصة كانت صغيرة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، راح لمن؟ قال لازم ازوجها. فقال بروح لابو بكر. جاء ابو بكر السلام عليكم، قال عليكم السلام. قال ابو بكر عندي بنيتي حفصة ودي ازوجك اياها. قال والله اسمح لي انا مالي في العروس، انا يعني تأثر اقولك ازوجك بنتي، تقول لا. قال بروح لعثمان بن عفان. يقول رحت لعثمان، عثمان يستحي. قال يا عثمان، قال نعم. قال اني اعرض عليك حفصة. قال عثمان بثك ثلاث ايام، يستحي يقول لا مباشرة. قال ثلاث ايام وترى بدورك، يقول عمر. قال ثلاث ايام معود لك ان شاء الله. يقول جلست اليوم الاول، الثاني، الثالث، ما جاء عثمان. رحت ادوره في البيت ما لقيته، ادوره في السوق ما لقيته. يقول يوم جيت قال تراه في المسجد. يقول يوم اقبلت على المسجد الا عثمان بيطلع، يقول شافني رجع. يقول يوم رجع وكبر الله اكبر. يقول عمر قاعد لان اشوف وش وراك. يقول اسمعه يقرا في سوره النساء طول. يقول يوم سلم قلت له رضي الله عنك يا عثمان. جيتك قلت لك بزوجك قلت ثلاث ايام، يوم شفتني هجيت ودخلت وتصلي بعد، قال والله ما ابغى اتزوج. قال افا يعني هالثلاث ايام ليش؟ غضب عمر. راح عمر رضي الله عنه الى من؟ الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال يا رسول الله اني اشكي اليك ابا بكر وعثمان. قالوا شو العلم؟ شو عندي؟ طبعا عندي زياده هذه بس انها. فقال اني اتيت ابا بكر فعرضت عليه حفصه فاعتذر، يعني خاف ان بنته فيها شيء. وجئت الى عثمان وقال لي اعطني ثلاث ايام افكر. ويوم رجعت لمرة ثانية شافني ودخل المسجد وكبر وتركني ثم اعتذر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشر ابشر يا عمر، يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، وتتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وعثمان. من اللي خير من بكر وعثمان؟ قال انا اتزوجها يا. هل تقبل بي نسيبا وصهرا يا عمر؟ وش هالنسب العظيم؟ وطلع عمر مبسوط. يوم طلع عمر شاف ابو بكر وعثمان فدروا انه درى، قال انني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اشتكيكما وحصل كذا. قال له ابو بكر وعثمان والله يا عمر انك عرضت علينا حفصة وهي من خيرة النساء من خيرة البنات، لكن كنا قبلها بليلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستشارنا في حفصة، كان ياخذ رأينا وش رأيكم اخذها ولا ما اخذها، فخفنا ان ابدينا سرا له قد انزل الله فينا قرآن الى قيام الساعة، وإن قلنا لك إن نبغاها دخلنا على رسول الله وقامت القيامة، ما ينفع. فحنا نعرف قيمتك وقيمة بنتك رضي الله عنها وأرضاها. هذا يعطينا دلالة على أن البحث عن الزوجة أو عن الزوج لابنتك واختك أحيانا ليس الحمد لله خطأ، بل فعل ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفعل ذلك من بعدهم حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا أبو حنيفة أول يعني أبو حنيفة هو أول من أسس الفقه كما ذكرنا، لما وأسس الكتب ما كانت الناس تعرف تبويب الكتب، باب الآنية، باب مثلا الوضوء، باب الأذان، الغسل. أي نعم فجاء في هذا التبويب رحمه الله تعالى. القصة وشي؟ أن أبو حنيفة قال المجتمع وش محتاج، أنا بنزل لحاجة المجتمع، أنا عندي آيات محدودة أبغى أصنع منها أو أستنبط منها حلول غير محدودة. بدأ يبني منطقة مشتركة بينه وبين الناس، التعايش، معرفة فهم الناس، المجتمع وش يبي. هنا بدأ النجاح، ولذلك هو كان تاجر ترى، كان يبيع ويشتري ويجلس في المسجد يعلم الناس. الحين التاجر إذا عنده منتج، إذا عندك منتج متى تنجح أنت في منتجك هذا؟ إذا أنتجت حاجة المجتمع يبغاها، التقنية مثلا، عندنا ثورة في التقنية الآن، أنا أجزم أن في أشياء راح تأتينا ما نعرفها جالسين يشتغلون عليها الآن المخترعون والمختصون والبارعون، عشان بعد سنة سنتين نقول تفضل هذا اللي عندنا. أبو حنيفة هذا اللي سواه، قال أنا لازم أخترع أو بمعنى أصح أؤسس قاعدة للناس في حاجتها، على اساس بكرة اذا احتاجت شيء تجدها موجود. احنا عندنا الحجاز وعندنا العراق، الحجاز فيها مكة والمدينة، وفي النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا عليه الصلاة والسلام، وبعده ابو بكر وعمر وعثمان، يعني عندي مكان للاسلام، عندي مصدر. وعندي الكوفة، الكوفة الان اصبحت مركز خلافة المسلمين، انتقل لها الامام علي رضي الله عنه وارضاه واصبحت مركز اساسي. ابو حنيفة يبي يجيب الجديد، لأن العراق بلد يدخل لها الفكر الجديد والحضارة الجديدة والسياسة والديانات، ملايين دخلوا الإسلام، جو الهنود وجو الألمان وجو الرومان وجو الفارسيين، كان عدد البغداديين، عدد السكان في بغداد قرابة 2,000,000، زي لما تقول 20 مليون اليوم في ذلك الوقت. فكان أبو حنيفة سابق وقته. الحجاز رغم أنها فيها الأصالة وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت هادئة، فيها الحج والعمرة، وكانت الحركة خلنا نقول الفكرية فيها والسياسية راكدة. بدأت الترجمة، ترجمة اللغات الى العربية او العكس في العراق في دولة العباسيين ايام هارون الرشيد. هنا ايضا موضوع ابو حنيفة بدأ يستغل هذا الموضوع، كان فيه هجوم يا جماعة على الاسلام، رغم ان الاسلام كان قويا لكن كان في هجوم خطير من الافكار الدخيلة. ابو حنيفة كان يبغى بالعربي يقف امام تلك الافكار والحرب الضروس على الاسلام والمسلمين. كان المصدر الكتاب والسنة، قرآن وسنة، ولا تزال الامة الحمد لله تأخذ مصدرها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو لا، احنا بنجيب شيء اسمه القياس، الاجتهاد. واحد يقول المخدرات حرام ولا حرام، حلال ولا حرام، ما كانت الناس تعرف مخدرات، تعرف الخمر، هذا هو القياس، كل ما اسكر قليله فكثيره حرام، فكان يقيس عليها كل ما كان مسكر يدخل تحت الخمر، انما الخمر والميسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهو بدأ يقيس. جو بعض العلماء والناس قالوا كيف انت تستهبل علينا، حتى ان الامام مالك يقولون لما يجي واحد من العراق يقولون له يا امام حنا عندنا الامام ابو حنيفة يفتي بكذا وكذا وكذا وكذا، قال قل لي ابي حنيفة ان الدليل يخرج من عندنا شبرا ويجينا من عندك ذراع تمطط عليه يا ابو حنيفة زي ما تبغى. وهذا كان اجتهاده. طبعا حصار بينه وبين الامام مالك قصة شهيرة بذكرها لكم في قصة مالك، بعطيكم طرفها الان. الامام مالك كان زعلان، قال ابو حنيفة كيف هذا يقيس على مزاجه. يوم التقوا في مكة قال للامام مالك تعال، يقول لابو حنيفة مالك شديد، مالك مدرسة الاثر ما ياخذ الا فتوى اهل المدينة، وابو حنيفة مدرسة الرأي، يعني يستنبط يفترض افتراضات. يوم قابله في مكة قال له مالك لابو حنيفة، قال ابو حنيفة المالك وراك زعلان علي، قال غضبت عليك مما تفعله في حديث رسول الله. قال يا رجل اتق الله، وسويت؟ قال انت تفتي الناس، اسمعوا شو يقول، تقول للناس يصلون اذا نزل المطر يجمعون بين الظهر والعصر، والرسول ما جمع الا المغرب والعشاء، كيف تجمع انت الظهر والعصر؟ قبل هذا قال لماذا تأخذ بغير فتوى اهل المدينة؟ يقول لابو حنيفة، قال يا مالك أسأل كم عدد الصحابة؟ قال عددهم 120,000. قال كم دفن في المدينة؟ قال 10,000. قال وين 110؟ قال سافروا في الأمصار فماتوا. قال طيب ليش تحشرني في المدينة؟ هذا واحد. قال طيب انت ليش تجمع الصلاة؟ يقوله مالك لابو حنيفة، في الظهر والعصر اذا نزل المطر، والرسول جمع في المغرب والعشاء بسبب العتمة والليل. قال يا مالك انت في المدينة في حرة ما عندك امطار، وان جاك المطر يشففه في السماء، انا في العراق المطر يصب في الليل والنهار في الصيف والشتاء، فاقيس على ذلك. سكت الامام مالك. قال له، بدا يتناقش هو، قال ليش انت تفترض تقول لو حصل كذا، لو هب انه ليش تفترض المساله قبل تصير؟ خلها تصير، اذا سارت انزل عليها حكم الشريعه. قال انا ما ابتدعت هذا، رسول الله عليه الصلاه والسلام لما جاء الصحابي قال يا رسول الله ارايت ان اراد قتالي او قاتله، طيب ان قتلني في الجنة ام في النار؟ يقول فسكت. لما طلع الامام مالك قالوا ايش تقول في ابو حنيفة؟ قال والله لو قال لي بان هذا العمود من ذهب لصدقته، ما رأيت رجلا استطاع ان يفهمني ويقنعني كما اقنعني الامام ابو حنيفة. وقال المالك وايش تقول لابو حنيفة وايش تقول عن مالك؟ قال لقيت رجلا لم يعرق جبين ابي حنيفة من رجل، يقول ما عمري عرقت ولا خفت من واحد مثل لما عرق جبيني من الامام مالك. مع ان ابو حنيفة مرة يقول دخل عليه رجل لابس له بشت، سوي نفسه شيخ، يقول دخل عليه رجل يلبس بردة عمره في 70، يقول يتردد على مسجدنا شهرا. يقول ابو حنيفة عنده ألم في الورك عنده، وكان اذا جلس في الحلقة يمد رجله، وكبير في السن. يقول من يوم سأل دخل الرجال صرت اسحب رجلي والويها، ما عاد اقدر امدها لانه واضح انه عالم كبير بس ما بعد افصح عن اسمه. يقول اشوفه جالس يراقبني، يقول هبته هيبة ما هبتها رجلا قبله. يقول مرة من المرات كنت اتكلم، الامام ابو حنيفة يتكلم يسأل طلابه، يسألونه الطلاب عن ما السبب في المنع من الصلاة في الاوقات النهي اللي هو وقت شروق الشمس، اللي اول ما ترتفع الشمس وعند الغروب، وفي وقت لما تكون السماء او الشمس في كبد السماء اللي هو قبل الزوال، هذه مواضع النهي. يقول لما تكلمت عن الموضع ما قبل وقت الشروق، يقول قام لي الرجل هذا قال تأذن لي؟ قلت تفضل. قلت الحين بيعطينا الطام، يعني بيعطينا كلام بيسكتني. قال هب ان الشمس خرجت قبل صلاة الفجر، انا اصلي ام لا؟ يقول جلس ابو حنيفة يناظر، قال ايه يعني في شمس تطلع قبل صلاة الفجر؟ هذه صلاة الظهر دي. قال يعني افترض ان طلعت شمس قبل الظهر، نصلي ولا قبل صلاة الفجر؟ يقول فمديت رجلي، قلت انا لي ابي حنيفة ان يمد رجله. يقول لي ان شاء الله انا عاك في الرجل، احسب انك وراك سنع فلقيت انك ما عندك شيء. العلماء هؤلاء يعني لما تتكلم انت عن مثل الامام ابو حنيفة، انت تتكلم على انسان كان خايف باختصار بهذا الاجتهاد والقياس ان يضع او يترك فجوة للناس يقدر يدخل معها العدو ويدخل معها صاحب الهوى. والامام ابو حنيفة يقول انما ديني يعني منهجي حديث رسول الله، انا ما عندي للحديث، فان لم يكن مذهبي وديني هو الحديث فاتركوه، انا رأيي هو رأي ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل قال يا ابو حنيفة، قال نعم، قال لو جئت بقول لك وقول الله تأخذ بقول ايش؟ قال اخذ بقول الله اكيد. قال وان جئت بقول لك وبقول رسول الله؟ قال اخذ بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وان جئت بقول لابي بكر؟ قال اخذ بقول ابو بكر. قال عمر؟ قول بقول عمر وعثمان وعلي والصحابة. يقول انا ما اتعدى، انا لا اتجاوز ما قاله الله وما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن اخذوا عنا فكرة ان الرجل يرفض حديث الرسول برأيه، وهذا الكلام غير صحيح. جاء رجل او واحد من طلابه، عبد الله المبارك تعرفونه ولا لا؟ عبد الله المبارك تابعي كبير ترى من طلاب ابو حنيفة، راح مرة إلى الشام والتقى بالأوزاعي. الأوزاعي كان هو عالم الشام في ذلك الوقت. يوم دخل عليه في الشام، يقال أنه كان في بيروت، لما دخل عليه قال له الأوزاعي، يقول له عبد الله بن المبارك: من هذا المبتدع اللي خرج عندكم يقال له أبو حنيفة يقول برأيه على حديث رسول الله؟ يقول ابن المبارك: يوم سمعت هالكلام أعرف أنه مو صحيح، أنا أعرف أبو حنيفة. يقول فسكت، يقول رحت أنا واستويت، جلست أجمع المسائل المهمة اللي عند أبو حنيفة، جلست أكتبها. يقول دخلت على الإمام الأوزاعي، قلت: تفضل هذه المسائل فقرأها. قال: من كتبها؟ يقول: ما قلت لها أبو حنيفة، قلت: كتبها رجل يقال له النعمان بن ثابت. من هو النعمان بن ثابت؟ هو أبو حنيفة. يقول: ما يعرف اسمه حتى. وهذه مصيبتنا يا جماعة، أنا أحذر إخواني والناس حتى على مستوى طلبة العلم، لا تحكم على الناس قبل أن تسمع منهم مباشرة. القاعدة تقول: اسمع مني ولا تسمع عني. أحيانا تسمع عني كلاما غير صحيح، اسمع مني ماذا أقول، وش منهجي، ما هو فكري، ما هي طريقتي، وش عندي، ما هو منهجي. لا تسمع من الناس ويحلفون، يقول: والله تسمعت عنه قاليه. وش قالوا؟ قالوا: والله فلانا، والله حلفوا لي. اللي حلف لك من هو؟ اللي قال لك الكلام من هو؟ كم أسقط من رمز ومن عالم ومن داعية ومن مصلح ومن حاكم ومن دولة ومن إنسان له قيمته بسبب وكالة يقولون، قال فلان وقال علان. فيقول الإمام عبد الله بن مبارك: قلت الأوزاعي: كتب هذا رجل يقال له النعمان بن ثابت. يقول: خذاها الأوزاعي وجلس يقرأها. يقول: فأخذها مني بعد صلاة الفجر، فلقيته صلاة العشاء. يقول: يوم شافني قال: يا ابن المبارك، إنما أعطيتني إنما يكتبه عالم فذ، الذي كتب هذا عالم كبير ضخم، أوصيك بأن تلزم هذا الرجل وأن تنهل من علمه. قال: تعرف من هو النعمان بن ثابت؟ قال: لا. قال: هذا هو أبو حنيفة اللي انت جالس تقول عنه من هذا الفاسق الذي يدعي أنه على حق ويقول برأيه على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والله لقد بلغني غير الذي قرأت له ورأيت، أبلغه مني السلام، فما نقله للناس إنما نقل كذابين. كذابين. وحنا اليوم للأسف، ما بالله يقول: إن جاءكم فاسق إيش بنبأ فتبينوا. حتى الخليفة العباسي أمير المؤمنين المنصور في الدولة العباسية، جاء رجل قال له: يا خليفة، ترى أبو حنيفة يقول برأيه على حديث جدك رسول الله. قال: جيبوه، وش هاللي جالس يقول بالرأي ويكترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما أرسل له دخل، ولما دخل عليه قال له: يا أبو حنيفة، بلغني أنك تقدم رأيك على حديث رسول الله. قال: أعوذ بالله، والله مو بصحيح، من قال لك هالكلام كذب علي، والله إني أقدم حديث رسول الله على رأي. فرد عليه قال: ليس كذلك، إنما أقول بكتاب الله وبسنة رسول الله وبأقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الصحابة أجمعين، ولا أختلف عنهم أبدا. يا جماعة، لا تحكم على الناس بمجرد أنك تسمع النقل. قال: إذا ماذا تفعل؟ قال: إذا ما لقيت شيء من الكتاب ولا من السنة أجتهد، وأنا لي في ذلك معنز، عندي دليل. قال: وشو؟ قال: الرسول يا مرسل معاذ على اليمن، وش قال له؟ قال: يا معاذ، كيف تحكم بين الناس؟ قال: أحكم بينهم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد، الرسول يقول المعاذ، قال: أجتهد رأيي ولا ألوم، أجتهد برأيي يا رسول الله ولا أصير ضعيف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. الله يوفقك يا معاذ، هذا الكلام الصح. والإمام أبو حنيفة يقول نفس الكلام. يا جماعة، الإمام أبو حنيفة تقدم الموضوع مو فقط اجتهاد، سبق الناس، يسمونها الفقه التقديري، يعني الافتراضات اللي توحنا قلناها، جمع تقريبا في مسائل الافتراض أكثر من 20,000 مسألة. هذا الإمام كان يسمى الإمام الأعظم، أخذ عدة مسائل تقديرية في الاقتصاد وفي الاجتهاد، في الفتوحات وفي الانتصارات وفي القضايا الاجتماعية وفي حتى الزراعية، وفي عندي نماذج كثيرة لكن ما راح أذكرها اختصارا للوقت. اعتمد على مسألة اعتمد على مسألة الافتراضات التقديرية رحمه الله تعالى، لا، وانتقل مرحلة ثالثة، قال انا ما اقدر اسوي هذا العمل الحالي، الفتوى هذه ما تطلع من ابو حنيفة، انا اسوي لجنة، مجمع فقهي، مؤسسة علمية كبيرة يصدر عنهم الرأي كلهم، هذا متخصص في الفقه، هذا في الحديث، هذا في التفسير، هذا في الشعر، هذا في اللغة العربية، هذا في الانساب، هذا في السياسة، وتعالوا ويحطهم في الصف الاول وفي ناس وراهم، وتعال اسمع منك يا فلان ويا علان عطني رأيك، وهذا يرفع يده وفي ناس تقرر تكتب، اكتب اكتب يا ابو يوسف، اكتب يا محمد بن الحسن، يقول اثبتها عندك. يقولون كان اذا جاي يتكلم يقول اما رأيي انا، بيقول رأيه، يقول محمد بن الحسن يكتب، قال لا تكتب حتى يقولوا كلهم رأيهم، لان المدرسة مدرسة كاملة، ما هو بان الحالي. ويازي والله يا جماعة انا اقول نفتقر احنا اليوم الى العمل الجماعي، ترى الروح الجماعية، انا هنيكم انتم يا متسابقين في هالبرنامج، الروح الجماعية اذا ظهرت في كل عمل الاصل عليه النجاح، لانك انت ما تشتغل بعقلك ولا تشتغل برأيك، انت تشتغل بعشرة عقول، بعشرة اراء، ب15 رأي، ب15 عقل، في الغالب يكون حظك ان كان ان شاء الله قصد الانسان الخير النجاح والتوفيق بحول الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني اللي هو ايضا سواه، انتم عارفين في نقطة مهمة، ان كل فضل بخصوص العمل الجماعي والتعاون، قريت انا معلومة مقولة في كتاب، الامور ليست نحن لا نتجاسر لان الامور صعبة، الامور صعبة لان لا نتجاسر، صار كلما تعاوننا كلما صار الشغلة نبيها سهلة. ما في شك، العمل تفضل وتعاون وعلى البر، على البر والتقوى، اعتصموا بحبل الله جميعا، كل فيها عمل جماعي. حتى الاسلام لما امر الله النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر الاسلام متى؟ بعد، نعم، بعد ما صار فيه عدد في دار الارقم واجتمع عدد من المسلمون وصار فيه انتصارات، يعني اسلم عمر بن الخطاب وحصل بعض كل هذا الكلام يؤكد هذه النقطة. بقولكم حاجة ثانية، انتم عارفين اللي سواه ابو حنيفة هذه الفكرة الجماعة، الاجتماع هذا، وفكرة الفقه التقديري استفاد منها الغرب، بل ما في علم، الحين بثبت لكم كيف استفاد الغرب منها، ما في علم من العلوم حتى الدنيوية اللي اعتمدت على فكرة الامام ابو حنيفة، اعتمدت على استنباط، اعتمدت على الفقه التقديري انه يفترض اشياء ما عمرها سارت، اعتمدت على العمل اللي ذكرناها قبل شيء، العمل الجماعي اللي سار بعدها العلوم، كل العلوم من بعده جاءت على هذا المبدأ. ولذلك مثلا اضرب لكم مثال، تجدون مثلا على سبيل المثال ان الامام ابو حنيفة لما اسس هذا العلم جاء بعده علم الجبر، علم الفلسفة، علم المنطق، علم الجغرافيا، كل هؤلاء استفادوا منه. اذا جاءوا يأسسون علم، اذا نقول حتى للغرب، وهذه رسالة ارسلها للغرب اليوم، اقول تعال يا حبيبنا، حنا الاسلام والمسلمون خاصة ابو حنيفة والامام الشافعي في تأصيل وضع هالمعالم، حنا استفادت نهضة اوروبا غصبا عنكم منها. ابن حيان استفاد ممن؟ ابو الرشد في الاندلس استفاد من الامام الشافعي واستفاد من الامام ابو حنيفة ونقل معه الفكرة وبنى عليه مدرسته، اسست كل العلوم. يعني حنا نقدر نقول بكل فخر دين الاسلام اسس علوما استفادت منها العلوم الدنيوية وعلوم غير المسلمين، لكن الغرب يوم جاء ينهض بعلومه الدنيوية قال وقفوا دين الاسلام، وقفوا علوم الاسلام. احنا ما قلنا هالكلام، بالعكس احنا علومنا خدمت غير علوم المسلمين اللي هي العلوم النظرية والتطبيقية اللي استفادت منها الارض حتى اليوم. هذه القضية، ابو الرشد ماذا فعل؟ وفي الاندلس نقل بالضبط اللي كان يسويه الامام الشافعي، طريقة استنباط الامام الشافعي وتقسيمه نقلها في الاندلس، واسست عليها كثير من المدارس الاوروبية اليوم تعمل على ما فعلها الامام الشافعي. اذا حضارتنا ليش احنا نقول غابت القدوات؟ ليش عيالنا اليوم للاسف الشديد يقتدون بشخصيات نكرات، بل ما ود الواحد يقول كلام اكثر من ذلك، وحنا عندنا حضارة مليئة ولله الحمد والمنة بكثير من المواقف اللي تجعل المسلم يعتز. 40 رجال فطاحلة جاجين بالصف الاول، رأيك كذا 40 رجال، خلصتوا المسجد مليان، قيل 4000 رجل يسألون احيانا في مسألة واحدة، يقعدون بعض المسائل 3 ايام واربع ايام وخمس ايام. تعرفون في فقه الصباغة الدهان جاوب يسألونه الصباغين، يا امام لو سقط على يدي مثل الحريب، تقول عندي مناكير على اظافري، هل لو جاء على جلدي اتوضا ما اتوضا، لو حطيت حنة على راسي. الصباغة دي كانت موجودة في عهد الامام ابو حنيفة. ابو حنيفة يبغى يعرف علم الصباغة بالضبط وش يصير فيه، قال لمحمد بن الحسن احد طلابه اذهب بين الصباغين وامكث بينهم اسبوعين، عش معهم اسبوعين، وجلس مع الصباغين في سوقهم، ينام معهم ياكل معهم يشرب معهم. بعدين جاء نقل له الصورة اللي شافها، فبني على ذلك الاحكام اللي وضعها او وضعتها المدرسة الحنفية في ذلك الوقت. حنا في القرن 21 ما نعرف نتشاور الحين، الرجال حرمت يطاقون عشان نصبغ غرفة احمر لاصفر، نحط ورق جدراك ولا نحط باركيه، العطر ذا حلو لا والله مو بزين، ازين منك ريحتك احسن ريحتك اشين، وكلام فاضي. ما نعرف نتشاور، بيعرس الولد يسبب مشكلة قبل يعرس، البنت ما تصلح، لا اما عورة البنت ما حولها، اما بنت مطلقة فلانة فيها. نتشاور والله يا جماعة، شغلات احيانا نقدر احيانا نحلها، مشكلة سهلة، مشكلة سهلة، هي ليست مشكلة هي سهلة، لكن وضعوها مشكلة. وهؤلاء يتناقشون في قضايا اكبر مما يتصوره الانسان، ومع ذلك تحل تلك الامور بتوازن. وانا اقول الحمد لله ان كان عندنا هالمدرستين، مدرسة الامام ابو حنيف مدرسة الرأي، ومدرسة الامام مالك مدرسة الاثر. حنا بحاجة لهذا التوازن على اساس الله وش يقول، ولا يزالون مختلفين. الاختلاف يا جماعة سنة الله في خلقه، ولو شاء ربك لجعل الناس ايش، أمة واحدة. الله يقدر يخلينا أمة واحدة، لكن الخلاف لا يوصلنا إلى مرحلة الاختلاف، إلى مرحلة صراع، إلى منطقة بيني وبينك يا جماعة بعضهم يكفر بعض. في ناس إذا كره لها إنسان كفره. تذكر لك قصة لا تقصد بها شيئا قد تخرجني من ملة الإسلام بسببها، لأنك ما تفهم ماذا أريد ولا ماذا أريد أن أقول. ولذلك أنا أقول اليوم المجتمع تقسم، تحزب، انهدم توحيد كثير من الناس، انهدمت الوحدة بسبب عدم ألفتنا وفهمنا لبعض. كم جلست حلقة الإمام أبو حنيفة؟ كم تتوقعون؟ لا هو كم عمره؟ هو ولد عام 80 صح؟ ومات عام 150. هو متى تولى جلس في الحلقة حقة الشيخ حماد بن أبي سليمان؟ جلس عمره 40 سنة واستمر فيها الى 30 سنة، يعني مات عمره 150 سنة، ماتوا في عام 150 سنة، مات عمره 70، تمام، مات عمره 70 سنة. فالرجل بقي 30 عاما. انا ابغى اتخيل، جيبوا لي شخص يقدر يثري جلسة يوميا 30 سنة، ما في، وطلابه ما يتغيرون ويزدادون. اي فكر عند هؤلاء؟ هذا هو التعايش. اي علم عند الرجل اللي كانت مدرسة وكانت الناس تفد له من كل مكان، وتراه كان تاجر يروح الصبح لدكانه، وكان من كبار التجار في الأقمشة، يبيع ويشتري، ومع ذلك يأتي ويدرس عالم ناجح، عالم يستطيع أنه يسير مع كل طرق الحياة التي يحتاجها الناس. وكان متواضع، يقول راح مرة للحج، تعرفون كم حج من مرة حمرة؟ ما تدرون، يروى أن حج 55 مرة. يقول في إحدى الحجات، يقول علمني حجاما حلاقا الفقه الذي درست طيلة حياتي. يقول دخلت عند حلاق وهو تو طالع رجم الجمرة العقبة في منى، يقول يوم جلست عند الحلاق قلت كم تأخذ؟ قال هداك الله يا رجل، النسك لا يشترط فيه. يقول ما شاء الله على الحلاق الفقيه. يقول كيف تقولي كم؟ لأن النسك ما في شرط، كم ما كم ما تفاوض. هذا من يعني ما شاء الله كل سنة يحج من بعد ما بلغ. اي نعم، هذا هذه الحجة، الحجة يقول علمني الحلاق هذا خمسة اشياء. يقول يوم جلست عند الحلاق ما توجهت القبلة، جلست كذا، قال توجه القبلة، السنة توجه القبلة احسن. يقول فعلمني الحلاق، يقول جلست القبلة. شوفوا العالم المتواضع. يقول يوم جلست اعطيت راسي من جهة اليسار، قال اليمين اولى، اليمين اولى، عليك باليمين قبل هو ما يعرف ان ابو حنيفة وهذا عالم الأمة. يقول فجلست ساكتا، يقول ناظر في الحلاق قال ولماذا أنت ساكت؟ قال وش تبغى أنا أقول؟ قال كبر يا رجل أنت في نسك. رجل كبر. يقول فجلست الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول هو الإمام يقول تعلمت فقها خمس مسائل من حجام حلاق. يقول فلما أنت جيت بروح قال صلي لله ركعتين. قلت له تعال ممن تعلمت هذا؟ أنت تعلمت هذا الكلام له ممن؟ قال تعلمته وذكره من أحد الأئمة الكبار نسيت الآن اسمه الذين كان يمر عليه في ذلك المكان. فالإمام أبو حنيفة رغم ما لديه من قدرة ومن علم ومن تمكن ومن ثقة إلا أنه رجل يسمع ومتواضع. وترى على فكرة الحلاق هذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هجرته من عند الحلاق. عارفين لما تبقى عارفين الرسول لما جلس يبحث آخر سنة قبل هجرته يريد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يبحث عن القبائل التي تناصره كان آخر يوم في منى فرصة من الرسول يشوف الحجاج فجلس عند الحلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل على رجل عنده مجموعة ستة شباب من الأنصار من المدينة فنظر النبي لهم عليه الصلاة والسلام فجلس يكلمهم وعرفهم ممن ثم اتفق معهم وتمت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية ثم تمت الهجرة. وابو حنيفة كذلك ابو حنيفة يتعلم ويعلم هذا المبدأ. احنا احيانا واحد يتمسك برأيه لو جاك اسألك من اسأل اخوي المشاهد الان لو واحد من عيالك الصغار قال لي بترك اخطيت مش راح يصير انتم تخيلوا فيهم طالب يقول للمعلم في الفصل ترى الكلام اللي قلت قبل شيء خطأ انا طبعا اتفق ان لابد يكون في ادب اسلوب طريقة حوار ما تكون بطريقة اذا يقول الشاعر تعمدني النصيحة ايش بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارض استماعه فان خالفتني وعصيت امري فلا تجزع اذا لم تلق طاعة. يا تجيني بادب ولا يمكن يجيك الرد اشد مما كنت تتصوره. لكن لا يعني ذلك ان الانسان لا يقبل الحق بل يتقبل الحق ويأخذ به. كان جار الامام ابو حنيفة شاب خمار يقول كل ما قمت اصلي في الليل في السطح اسمع الشاب يشرب خمر اضاعوني وايوفة اضاعوا ليوم كريهة الى اخره ويطنطن هالمهب والذا. تعرفون انتم الواحد لا شرب يبدأ يجيب الاول والتالي يخبص الله يعافينا وياكم هذا البلاء. يقول يوم الايام ما سمع صوته يدور الرجال في حرمة ذكية تقول زوجي يا شيخ اشغلنا يشرب الله يهدينا وياهم. تقول ثم اذا شرب قلب البيت فوق تحت وسوانا اللي ما حد يسويه. تقول مرة من المرات وسويت جبت كاميرا وجلست اصوره كاميرا فيديو تقول اصوره كيف يتكلم علينا وكيف يتلفظ وكيف يخلع ملابسه ويطق بناته تقول يوم صحى شغلت له الفيديو قلت شف هالمقطع قال وش تقول يوم شاف جلس يبكي وعقبها تقول بطل الشغلات الخربانة هذه والعهدة على على على من قالتها. هذا الامام يقول يوم فقدت صوت هالشاب ما عاد سمعت صوته سألت عنه قال امسكوه الشرطة. يقول رحت له للشرطة يوم جيت الشرطة اول مرة يدخل الشرطة يقول الامام حنيفة قال وش عندك يا امام؟ قال جاري شاب فقدته لي كم يوم قال لكم مسكينه قال اذا خمار ذاك اليوم يسكر وطلع في الشارع ولقطناه. يقول فشفعت له ما دامه صحى انه ان شاء الله ما عاد يشرب. يقول هو طالع مستحي الشاب منزل راسه. يقول فقلت له هل اضعناك ايها الفتى؟ قال لا والله ما اضعتنا. يقول فاصبح من الفق طلاب ابو حنيفة والجالسين في حلقاته. التعامل العظيم. وبذكر لكم قصة عن الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز بن باز كان مرة في مجلسه دخل شاب وهذا الشاب اول ما دخل ريحته اكرمكم الله والمشاهدين دخان وريحة الدخان بعض الناس يحط عود طيب كلونيا هذه يتوقع انها توخر الريحة والعطر غالبا يفوح الدخان هذه يطلع ريحته اكثر. فهو يوم دخل مجتهد جزاه الله خير حاطنها الطيب مستحي داخل مجلس الشيخ وده ريحته تكون ريحة طيب عطر اثر الريحة الطيب ذا خلى الريحة تقب تفوح. الشيخ جالس الله يغفر له انا كنت حاضر هذا المجلس فشموا الناس الريحة جلس في الطرف. هو كان في واحد يكتب جنب الشيخ قال اللي يشرب تتن يسمونها الموشيبان تتن اللي يشرب التتن ما يدخل مجالس المشايخ وينزل راسه الشاب واستحى. فالشيخ طريقة كذا قال عرفت شكل الرجال فيه جالس قال بدون ما حد يحس لا هذا نادى وخليه يدخل في المختصر وناديت الرجال ودخل هذا شاب يمكن عمره 24 سنة 26 سنة ويوم دخل المختصر دخل عليه الشيخ وسلم عليه والله يا جماعة أول كلمة قالها قال سامحنا يا ولدي الأخ جزاه الله خير بغى ينكر ولا استطاع أن ينكر بالطريقة الصحيحة العذر السموح إن كان يعني أخطأ في حقك عسى الله يهديك ودلك كذا الرجل تأثر مع الشيخ وإلى آخره أنا أقصد شوفوا كيفية العلماء في مسألة احتواء أبنائهم احتواء الشباب حتى العاصي أنت لا تقر المعصية ولا ترضى بها لكن كيف تستطيع محاولة تغيير هذا الخطأ دون أن تخطي في حق أحد ولذلك تجدون أن العلماء مثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى في مجلسه جالسين مجموعة من الناس يقول جاء عالم من البصرة يبغى يسلم على أبو حنيفة فدخل لقى المسجد مزحوم يقول فجلس في آخر الصف يقول إلا طلاب أبو حنيفة جالسين ويسأل مسألة وش تقولون لو كنا قلنا كذا قام واحد قال أخطأت يا أبو حنيفة قال شكرا مجلس وانت ما تقول قال أخطأت يا أبو حنيفة قال شكرا قام ذا البصري ما استطاع قال أي طلب علم هذا طلاب يردون على عالمهم أخطأت إذا من الذي أصاب إن كان عليكم أخطأ قال له اجلس هداك الله فإنما عودتهم أنا من نفسي فإن المدرسة ليست لأبي حنيفة إنما لهم جميعا هذه مين مدرسة الحالي يعني مدرسة هذا الفقه ليست لأنا الحالي إنما هي مدرسة نتعلم منها جميعا ونأتي حتى نأخذ ما عند أبو حنيفة مع أن أبو حنيفة عالم يقول أبو يوسف كنا نختلف نروح يعني على العلماء كنا نختلف على العلماء ولا نستقر إلا على رأي أبو حنيفة أروح للعالم الفلاني حق البصرة وفي الشام وفي كل بلد يقول أدور أدور أدور وفي الأخير أخذ رأي من؟ رأي الإمام أبو حنيفة ويقول بعض طلابي رحمه الله تعالى يقول والله إننا أخذنا العلم من العلماء بالتفاريق نفرق وإن إذا جئنا عند أبي حنيفة وجدناه بالجملة ما بعنا بالكوم إلا اليوم يقول لا نجد العلم المجموع كاملا إلا عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة مرة ناداه أبو جعفر المنصور الخليفة المنصور طبعا قال له تعال يا أبو حنيفة أنت من وين خذيت العلم من وين تعلمت قال أخذت العلم عن عمر عن أصحاب عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذت عن أصحاب علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذته عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كفاك خلاص قد استوثقت من العلم اللي ما أخذ علمه من أصحاب عمر بن الخطاب ومن أصحاب علي بن أبي طالب ومن أصحاب عبد الله بن مسعود هذا استوثق من العلم ولا يحتاج أن أحد يسأله ومع ذلك كان الناس يقول أخطأت يقول نعم إبراهيم النخعي عالم تابعي جليل أحد شيوخ حماد وحماد أحد شيوخ الإمام أبو حنيفة النخعي تعرفون طبعا توفي من كبار التابعين مات عمره 96 أو مات في سنة 96 على أيام الحجاج يقول الشعبي دفنتم هذا الرجل والله إنكم دفنتم الفقه معه الفقه اندفن مع هذا الرجل الإمام العالم سعيد بن جبير أيضا كان ممن أخذ عنه العلم وكان يأخذ عنه حماد وحماد هو شيخ الإمام أبو حنيفة أنت لما تعرف أنك تتكلم عن عالم عامر الشعبي هذا محدث وفقيه وعالم مات بعد سنوات من إبراهيم النخعي يقولون هذا الشعبي أنه أخذ العلم عن أكثر من 500 صحابي هذا الشعبي تدرون منه هو اللي دل أبو حنيفة قال له ورا ما تروح لله ذكرناه في الحلقة الماضية قال ورا ما تترك عنك البيع والشراء وتروح تختلف إلى العلماء هذا أخذ علمه عن 500 صحابي تخيل واحد يأخذ علمه من عن 500 صحابي الإمام أبو حنيفة في الغالب أخذ علمه رحمه الله تعالى عن هؤلاء وقت الأذان يقول إخواننا دخل نكمل بعد الأذان إن شاء الله وانتم لبيه ابو حنيفة نعم يتزوج وجاء عليه سمى ولده ذكرنا هذا حماد على شيخه طبعا هو يقولون انه الوحيد لوالديه ابو حنيفة هو الوحيد لما هو ابوه كيف كان وضع ابن عمر بعد عمر؟ صحيح. أبناء عمر كيف وضعهم بعد عمر؟ زوجة عمر عبد العزيز فاطمة بنت عبد الملك، بنت ملك واخت ملك، يقول بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخليفة والخليفة زوجها. الله، جمعت العز والمجد من جميع الأطراف. أذن حنا على الهواء ولا الهواء موجود عشان الأذان بس ما نقطع الناس. سم أبشر بمجد عشان سيجيب قعيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله السلام دين أبو محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون أن الإمام أبو حنيفة من قوته أنه يسمع الغلط، قالوا كيف يقولوا لك غلط غلط غلط ولا تقول شيء؟ قال قيلت لي عمر بن الخطاب وأفضل مني، قامت له امرأة في المسجد وقالت له أخطأت يا عمر، وهو يصلي بالناس يخطب الجمعة، فقال صدقت المرأة وأخطأ عمر، وكيف أنا ما تقبل هذا الكلام ولازم أسمع من غيري؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ايش يقول؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ يوم جاء أبو الوليد بن ربيعة وجلس يقول يا محمد اسمع مني، قال تكلم خلاه يتكلم، قال أفرغت يا أبو الوليد؟ يوم خلص قال النبي الكلام اللي عنده وقرأ عليه من سورة فصلت. وهؤلاء العلماء هم اللي يعطون مساحة. عط زوجتك مساحة تأخذ وتعطي معك، عط ولدك مساحة يأخذ ويعطي معك، عط سكرتيرك الموظف اللي تحتك الجندي اللي تحت أمرك عطك مساحة حتى تسمع منه. لأن أحيانا يقولون بعض الناس إذا كتم انفجر، لكن إذا تكلم وتنفس استطعت أنك حتى تعرف ما الذي وراءه وتقدر تحل مشكلته، وممكن يكون هو على الحق وانت على الباطل، او هو على الصواب وانت على الخطأ. ولذلك رحمهم الله تعالى كانت هذه هي روح الامام ابو حنيفة. طلابه من حبهم له ومن حبهم لحلقته كان احد طلابه المعروفين ابو يوسف، هذا توفي ولد ابو يوسف، تخيلوا مات ولده، راح بسرعة عجل جنازة ابنه وعزاها الناس في المقبرة ورجع على طول من المقبرة الى المسجد. قالوا ليش؟ قال ما اريد ان تفوتني حلقة الامام ابو حنيفة، ما يبغى تفوت الحلقة من ليش؟ هذه طبعا نقطة مهمة وانا اتصور اسقاطتها لابد ان تقال. تدر ليش الرجل هذا جاء الى حلقة ابو حنيفة حتى في يوم العزاء حق ولده؟ لانك لما تسمع من الناس تحسسهم باحترامهم وبقيمتهم، ولذلك هو يحس له مكانة في هذا المكان ولا يحب ان يفتقد ان يفتقد في هذا المكان. انت لو تروح في مجلس صديق ولا عم ولا اب ولا جار وقاعد فقط مثل الآلة تسمع وتملى عليك الاوامر، ما حد ياخذ رأيك ولا حد يسمع منك، تحس ما لك قيمة. لكن لما يلتفت عليك ابوك سم يا ولدي وش رأيك، سم يا فلان يا سكرتيري، سم يا صديقي، سم يا اخ، انت تحس ان وجودك في المجلس هذا مهم وتعطي ثقة في نفسك اكثر. وبالتالي الامام ابو حنيفة ربى طلابه على مثل هذا، مسألة احترام الرأي والرأي الاخر واحترام كذلك الناس، والناس تسمع منا. ولذلك ابو يوسف خرج، هو ابو يوسف هذا وش صار؟ صار قاضي قضاة الدولة العباسية وصار مقرب جدا من هارون الرشيد، مثل الاسكندر الاكبر لما مع ارسطو كان رجل له قيمته. ابو يوسف هذا احد طلاب حسنة من حسنات الامام ابو حنيفة. محمد بن الحسن هذا استاذ الامام الشافعي، هذا محمد بن الحسن احد طلاب ابو حنيفة تتلمذ عليه الامام الشافعي. وبالمناسبة يوم مات الامام ابو حنيفة نفس اليوم اللي مات فيه ابو حنيفة ولد فيه الامام الشافعي. كأن الله عوض الامة ايضا برجل اخر تحتاجه الامة. اجتمع الناس يا جماعة، فيه عالم يسمونه عالم المصحف من شدة حفظه للمصحف، اسمه مسعر بن كيدام. هذا مسعر بن كيدام من اهل الكوفة، كانت عنده حلقة ضخمة يحضر له على عالم. يوم درى ان ابو حنيفة فتح حلقة في المسجد قال اقف عن حلقتي وانضم الى حلقة ابو حنيفة. شوفوا ايضا هذا خلنا نسميه الاندماج وفهم النفسيات ومحاولة الروح الواحدة. يقول مين مشكلة، اهم شيء الحق يرتفع على يدي على يدك على لساني على لسانك، المهم ان يكون فيه نوع من الاندماج. من المواقف الطريفة المسائل اللي طرحها الامام ابو حنيفة، يقولون كان في حفرة، يفترض ابو حنيفة قال لو في حفرة اجتمع عليها الناس، حفرة كبيرة وفي وسطها اسد، ثم اجتمع الناس على الحفرة يناظرون الاسد وهم متزاحمين، زلق واحد، يوم زلق الاول سحب واحد ثاني يبغى يتمسك فيه وسحبه معه، الثاني سحب ثالث والثالث سحب رابع، كم طاحوا؟ اربعة. يقول ابو حنيفة فاكلهم الاسد، يفترضها هو الامام ابو حنيفة، فاكلهم الاسد. قال الامام ابو حنيفة يسأل الان الناس، قال كم دية كل واحد منهم وكم يدفع كل واحد من الدية؟ ومن يدفع الدية؟ الدية كانت في ذلك الوقت 100 ناقة عن كل رجل. قال يلا وزعوها لنا، ما عرفت الناس. قالوا اللي يتحمل الدية منه اللي طاح الاول يتحمل دية الثلاثة، ولا اللي طاح الثاني، ولا من اللي يتحمل ديتها اللي طاحوا؟ هذا الاول سحب واحد وطاح، الثاني سحب، من اللي يتحملها؟ فقال ابو حنيفة، اسمعوا رد ابو حنيفة، قال الاول اللي سحب ثلاثة معه هذا عليه دية، تكون عليه دية 25 ناقة لأنه سحب ثلاثة، والثاني تصير عليه 50 ناقة، والثالث 75 ناقة. قال أما الأخير فعليه 100 ناقة. قال طيب من يدفع عنهم الدية؟ أنتم ايش رأيكم يا رشد؟ يا سلام عليك. قال المتزاحمين. قال اللي تزاحموا الملاقيف ذولي، مثل ما يصير بعض الحوادث أحيانا في الشارع وتجد فيه نوع من التزاحم، انا اسميهم المتفرجين المتمهرجين، حقيقة احيانا قد يضرون ولا ينفعون، وتحدث حوادث احيانا وفيات وربما مضاعفات احيانا على نفس المصابين، وهذا ايضا من غير الحق انا اعتبرها قلة توعية. وتجد رجال المرور ورجال الهلال الاحمر والمعنيين في ذلك المكان ما يقدرون يدخلون الموقع، وهنا الامام ابو حنيفة جالس يصل لنا مسألة لازمنا الى اليوم نستفيد منها رحمة الله عليه رحمة واسعة. ولذلك انا اقول هذا هو ديننا، هذا هو ما عندنا، هذا تاريخنا، هذا هو الذي يقوم عليه الامام ابو حنيفة، هو التوازن اللي تحتاجه الناس. وكانت الناس تسبه، هذا فارسي، هذا زنديق، هذا يريد ان يخرب الاسلام. قالوا عنه معتزل، معتزلي فرقة طبعا معتزلة، المعتزلة المعروفة. قالوا عنه مرجئة، قالوا عنه انه من الخوارج، مع انه نافح. الخوارج جوا اثنين من الخوارج، الخوارج هم اليوم نقدر نقول عنهم اصحاب في الفكر التكفيري الموجود اليوم. ادخلوا عليها الخوارج اثنين معهم سيف، سيفين، شالوا اغمدة السيوف. قالوا اسمع ابو حنيفة، يا تجاوبنا ولا والله عند السيف ما يوقع له في راسك. وهو يناظرهم قال لهم ابعدوا عني سيوفكم حتى اجيبكم، وش تبون تسألون؟ قالوا جئنا نصلي معك، فوجدنا عند باب المسجد جنازتين، جنازة امرأة وجنازة رجل. قال طيب. قالوا اما المرأة فهي امرأة زانية، كرمكم الله، امرأة زانية وحامل، واما الرجل الذي في الجنازة الثانية فهو شاب يشرب الخمر. وتعرفون انتم هؤلاء الخوارج يكفرون بالكبيرة، يرون الزاني كافر خارج من الملة وشارب الخمر كافر، وهذا خطأ. قال كيف تصلي على هؤلاء؟ والله اما ان تجيب بما نريد او نقطع راسك. لو انك بكار ايش بتسوي؟ رجال يسألك يقول بذبحك. قال ابو حنيفة شوفوا الذكاء، ابعدوا عني سيوفكم، انا بسأل بس ما سمعتكم، انتم قلتوا لي الجنائز اللي برا جنائز يهود؟ قال لا ليست بيهود. قال اي وش نصارى؟ قال لا ليسوا بنصارى. قال المجوس؟ قال لا. قال منهم؟ قال جنائز مسلمين. قال الحمد لله انتم اللي جاوبتوا. قالوا جنائز مسلمين. قال انتم اجبتموني؟ قالوا انتم تقولون مسلمين. قالوا طيب هم في جنة ام في نار؟ شوف التلاعب بالادلة والكلام. قال اما انا ساجيبكم بقول الله جل وعلا، بقول الله جل وعلا على لسان عيسى، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. يقول فلما سمعوا كلامه قالوا هذا الرجل ينقط من لسانه النور والحق. يقولوا تابوا على يده. الحوار ومبدأ الحوار حتى مع الخوارج استطاع رحمه الله تعالى انه فعلا يتعامل مع المخالف، يتعامل مع المحاور. وبالمناسبة هل اللي قالوا عنه زنديق وقالوا عنه فعل وفعل وفعل؟ يا جماعة اذا رأيت لك مصلح يريد الاصلاح في الارض لا تقطع عليه طريق اصلاحه، ان لم تعاونه تكون عونا له على الاصلاح، والا لا تكن سببا في قطع الاصلاح، كن سببا في نجاح المصلح. ليش حنا نقف امام المصلح، امام الذي يبني، امام الناجح؟ الغرب مع الاسف الشديد احيانا لا اقول دائما يقفون مع الفاشل حتى ينجح، ويمكن احيانا نقف نحن مع الناجح او ضد الناجح حتى يفشل، وهذا من الخطأ والجرم الذي ينبغي ان نحاسب انفسنا عليه. ثم الاصلاح في الارض، انا انصحكم يا شباب، انتم يا متسابقين، يا اعلاميين، يا ساسة، يا دعاة، يا طلبة علم، يا معلمين، يا معلمات، يا اهل البيوت، يا امرأة، يا رجل، يا زوج، يا زوجة، اصلحوا في بيوتكم. اولا ادلكم على درجة الصائم اعلى من درجة الصائم القائم الذاكر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين. اصلاح ذات البين، الام اللي تفرق بين ولدها وبين زوجته كذبا وافتراء وتكذب على الحرمة عشان زوج ولدها يسمعها او العكس صحيح، هذه ليست مصلحة. الزوجة اللي تفسد العلاقة بين الرجل وبين امه وابوه، هذه ليست مصلحة. البنت اللي تتدخل بين زوجته، بين الاخ اخوها وزوجته والعكس صحيح، هذه ليست مصلحة. الجار الذي يتعدى على جيرانه، الرجل اللي يصلي في المسجد ويثير المشاكل بين الامام والمؤذن والمأموم، المعلم اللي يثير الطلاب على المعلمين او العكس. يا جماعة الاصلاح ديننا، اصلاح ذات البين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان فساد ذات البين، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الوقيعة، قال لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، اللي هو الافساد، الافساد بين الناس، الافساد تحلق دينك، زي اللي جالس يحلق شعر جلده وشعر رأسه. اذا افسدت بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انتشر عن الإمام أبو حنيفة مسكين أنه يقدم رأيه على قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ليس هذا برأيي، أنا لا أقول إلا الحق. يقولون أن محمد الباقر، محمد الباقر من آل البيت كان في المدينة، وهو أحد الأئمة اللي تقول الشيعة أنه من أئمتها. محمد الباقر كان غضبان جدا من أبو حنيفة في المدينة. يوم جاء أبو حنيفة المدينة قالوا إن محمد الباقر غضبان عليك. قال لا يغضب علي أحد من بيتي آل رسول الله. فدخل سلم عليه قال أنت أبو حنيفة؟ قال نعم. قال كيف تغير أحاديث جدي؟ قال والله ما غيرتها. قال بلى غيرتها، اجلس نتحاكم أنا وأنت. يقول أبو حنيفة قلت لا اجلس حيث شئت، وأنت بغيت أجلس. كان واقف محمد الباقر وجلس على كرسي، قال اجلس يا أبو حنيفة. يقول فجلست أمامه تحته على الأرض. قال ليش جلست هنا؟ قال هذا مقامي عندك كمقام الصحابة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول هذا أول رد، يعني واحد ما يحترم حديث رسولك عليه الصلاة والسلام جدك، كيف يجلس هذا المجلس من كلام؟ يقول كن محمد الباقر تأثر بكلامه. قال أبو حنيفة قلت ماذا تنقم علي؟ يعني وش انت شايف علي؟ قال باغني أنك تقدم رأيك على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تأذن لي أنا أسألك عدة أسئلة؟ قال اسأل ما عندي مانع. السؤال شوفوا كيف الفهم. قال اسأل. قال اسألك عدة أسئلة. قال اسأل. قال أيام جدك رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد، أبى أسألك هل المرأة أضعف عموما، المرأة أضعف على الرجل، يعني الضعف البدني يعني. قال المرأة أضعف. قال طيب الشريعة جعلت لها الورث أكثر وللولد أكثر؟ الولد يأخذ أكثر ولا البنت تأخذ أكثر؟ الولد، وللذكري مثل حظ الأنثيين. قال لو كان بالعقل، لو أنا بأخذها بالرأي، قدمنا من؟ نعطي البنت أكثر عشان ضعيفة. هذا العقل يقول كذا، لكن لأنه فيه نص من الكتاب ونص من السنة، وش نسوي حنا؟ نسلم ونؤمن به ونسلم له. فسكت محمد الباقر. قال بسألك سؤال ثاني. قال نعم. قال الآن الرجل إذا لبسنا الخف أكرمكم الله، حنا نمسح من فوق ولا من تحت؟ حنا نمسح الرجل من فوق ولا من تحت؟ من فوق. واللي توسخ أكرمكم الله فوق ولا تحت؟ تحت. قال لو الموضوع بالعقل نمسح تحت ولا فوق؟ نمسح تحت، لكن لأن فيه نص من جدك عليه الصلاة والسلام مسحنا من فوق وسلمنا، وهذا استسلامنا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم جلس يسأله قال لا المرأة إذا حارت تترك الصيام وتترك الصلاة ولا لا؟ قال بلى. قال وش أفضل الصلاة ولا الصيام؟ وش أفضل؟ قال الصلاة. قال طيب الإسلام يأمرها تعيد الصلاة ولا تعيد الصيام؟ قال تعيد الصيام. قال لو انها بالعقل كان قلنا لها تعيد الصلاة، فأنا أخذت بقول جدك وأمرتها أن تعيد الصيام، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم قال أخيرا أيهما أنجس، البول أو المني الذي يخرج من الرجل؟ المني طاهر والبول أكرمكم الله نجس. قال ومع ذلك بعد المني يؤمر الرجل بالاغتسال، وبعد البول يؤمر بالوضوء فقط. لو كانت بالعقل كان أمرناه أن يغتسل من البول ولا يغتسل من المني، لكن لوجود النص سلمنا. يقول بدأت أسرد له بعض الأدلة، قلت كيف أنا قدمت رأيي على حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول فسمع مني فقام وقبلني وقبل ما بين عيني وقال اعتذر منك يا أبا حنيفة، فعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا جماعة احنا نحتاج احيانا ذكاء، التعامل مع الناس فن. ترى النبي صلى الله عليه وسلم نورث جاه اعرابي، قال له يا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي، قال يا رسول الله اعطني. يقول فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما وفيت؟ قال زيدوه. اعطاه. قال ما اجزلت؟ قال زيدوه. قال ما اكرمت؟ قال زيدوه. قال عمر اتراني اقطع رأسه يا رسول الله، تعطي تعطي تعطي. يقول ما وفيت ولا جزيت ولا اكرمت؟ قال لا دعه، إنما مثلي ومثله كمثل رجل عنده ناقة، ناقة عصيت عليه، الناقة هذه صارت عاصية قوية، يقول فيأتي الناس إليها فتنفر أكثر، يبون يهجدونها ما قدروا، فيأتي صاحبه يقول دعوها لي دعوها لي، فيحدثها ثم تلين بين يديه فتكون منه كما يكون هذا من صاحبكم، يعني يمسكها بسهولة. إنما مثلي كمثل هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الناس. أبو حنيفة كان يفهم كيف يتعامل مع الخوارج، كيف يتعامل مع العصاة، كيف يتعامل مع هؤلاء، واستطاع رحمه الله تعالى أن يتعامل مع الجميع. جاءه رجل اسمه زهير ابن معاوية، هذا الرجل زهير بن معاوية كان عنده مسألة في مسألة الرقاق العبيد، يقول فجئت سألت قلت يا أبو حنيفة إنني سمعت لك فتوى في العبيد تقول فيها كذا وكذا وكذا، وإنك خالفت فيها حديثا برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فلما قلت الحديث قال لازم أرجع للحديث، كلامك هذا فيه منطق. يقول فتركته وتركت الكوفة ورجعت بعد 10 سنين فإذا بأبي حنيفة يفتي بالكلام اللي قلته أنا له. يقول فقابلت أبو حنيفة قلت يا إمام سألتك قبل 10 سنوات عن مسألة كذا كذا كذا كذا فقلت برأي والآن تقول برأي الذي قلته لك. قال إنما القول قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندي دليل يا مرحبا ومسهلا، عندي بينة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذها ونقبل بها ولا نردها. وهذا هو المبدأ، هذا المبدأ الذي يسير عليه الإمام أبو حنيفة. أنا أقول وأختم كلامي، يا ليت الحقيقة أبنائنا وشبابنا وطلبة العلم بيننا يأخذون بهذا القول. يقولون فيه رجل تعرفونه أدرك، بيض الله وجهك، أدرك الإمام أبو حنيفة، أدرك ناس كانوا يسبون عثمان بن عفان ويلعنونه ويكفرونه، وكان الموضوع بالنسبة لأبو حنيفة مزعج كما أنه مزعج لأي مسلم من أهل السنة والجماعة. فكان فيه منهم رجل متزعم هالموضوع، شيخ قبيلة ويحب أبو حنيفة، شو سوى؟ راح أبو حنيفة طق عليه الباب. طبعا يوم شاف أبو حنيفة جاي طق بابه يعني فرح الرجل، من أنا حتى يزورني أبو حنيفة؟ يوم دخل أبو حنيفة قال السلام عليك يا فلان، قال وعليكم السلام، أبو حنيفة في داري؟ قال نعم جئتك أسلم عليك وجئت أخطب منك. قال تخطب مني أنا؟ أي شرف هذا؟ قال لا أريد أخطب لنفسي، أخطب لرجل عن طريقي. قال من هو هذا الرجل؟ قال رجل من قبيلة ذو مكانة ذو مال ذو جاه ذو نسب ذو جمال، رجل بارع شجاع كريم، أتوسط له عندك. قال مرحبا به. يقول يوم وافق الرجال قال إلا أن فيه عيبا واحدا. قال وما هو ذا؟ وش عيبه؟ قال إنه غير مسلم. قال غير مسلم؟ أبو حنيفة صاحبي ولا مهبون؟ كيف تخطب لابنتي رجلا وفي الأخير تقول لي غير مسلم؟ أيزوج غير المسلم؟ قال يا هذا أخبلت في عقلك؟ هل يزوج محمد عليه الصلاة والسلام ابنتيه رجلا غير مسلم؟ عثمان بن عفان، كيف تسب عثمان والرسول زوجه رقية وأم كلثوم؟ وأنا أقول لك بزوج بنتك واحد كافر وطارت شاش شعر راسك. قال استغفر الله ورضي الله عن عثمان وإني تائب وأبرأ إلى الله مما قيل في عرض عثمان رضي الله عنه. هذا موقف من مواقف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، تدل أيضا على عقله وعلى بعد نظره وعلى حسن كذلك اختياره وطريقة الحديث معه. جاء رجل قال يا إمام من أهل المدينة، تعرفون الفاتحة مختلف فيها، إذا صليت مع إمام تقرأ الفاتحة ولا ما تقرأها أنت كمأموم؟ هذا محل خلاف، محل خلاف. قال العلماء إذا قرأ الإمام الفاتحة منهم من قال يقرأها المأموم لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومنهم من قالوا إذا قرأها في صلاة جهرية تكفي أما السرية لا، محل خلاف والكلام فيها يطول. فجاء الإمام أبو حنيفة، طبعا مذهب أبو حنيفة أن إذا قرأها الإمام يكفي عن المأموم، هذا مذهب أبو حنيفة. اللي جاي من المدينة يقول لا، الإمام مالك يقول لا يجب أن يقرأها الإمام والمأموم. قال يا أبو حنيفة أنت تقول بأن الإمام يقرأ الفاتحة يكفي عن المأموم؟ قال نعم. قال مالك يقول غير ذلك. قال خذ برأي مالك. ما قلت لك تأخذ برأيه. قال إنك تلزم الناس يأخذوا برأيك. قال إنما هو رأي من أخذ به فلم ألزم. وتجمعوا عليه مجموعة من المدينة. قال نبغى الناظر. قال جيبوا واحد منكم يناظرني، مو بكلكم. قدم واحد قالوا هذا أعلمنا. قال تقبلوا رأيه؟ قال له نعم. قال إذا صدر عنه رأي، يعني تناقشتنا يا فاقنعته، تقبلون ما قال؟ قالوا نقبل لأنه كبيرنا وشيخنا. قال أقررتم على أنفسكم. أنا اللي سويت هذا هو، أنا اجتمعت أنا ومدرستي ورأيت هذا الرأي فأقروا ما قلت فأخذوا به، وأنا ما ألزم أحد. يوم جاي يروحون قالوا أوصيكم إذا صليتم مع الإمام مالك في المدينة فاقرأوا الفاتحة كما يقرأها الإمام، والله لو صلى أبو حنيفة في المدينة وخلف مالك ليقرأن الفاتحة كما يقرأها الإمام مالك. أنا ما نبغى المشاكل، هذه مسألة خلافية اجتهادية، لكن لا تفتحون علينا بابا كبيرا قد لا ينسد بعد ذلك الأمر. أخيرا مرة أبو جعفر كذلك، أبو جعفر المنصور عنده رجل اسمه أبو العباس الطوسي، هذا رئيس الشرطة، ما يحب أبو حنيفة يكره، يقول والله لا دخل أبو حنيفة لا أحرش عليه الخليفة أخليه يذبح. أبو حنيفة كان يتجنب مجلس الخليفة، أبو جعفر المنصور كان مستبد وكان يتعامل مع الناس بالسيف. فمر هذا الرجل أبو جعفر دعا أبو حنيفة، جاء أبو العباس الطوسي إذا قال هذه فرصتي، أبو حنيفة بيجي، وجلس يحبك له شغلة عشان يخليه يتواجه مع أبو جعفر المنصور يأمر بسجنه. يوم دخل أبو حنيفة يقول أبو حنيفة فنظرت عيني في عين الطوسي أبو العباس فعلمت من عينيه أنها تقدح شرا. يقول أول ما دخلت قال الطوسي للخليفة تأذن لي يا خليفة المسلمين؟ قال وش عندك؟ قال أبغى ناظر أبو حنيفة، المناظرة يعني يصير في نوع من المجادلة والحوار. يقول تفضل ناظره. يقول فلما قام قال يا أبو حنيفة لو أن أبو جعفر المنصور أمرني أن أقتل رجلا وأنا لا أعرف لماذا أقتله، أهو على حق أم على باطل؟ أطيعه ولا ما أطيعه؟ يورطه. يقول واحد قال يذبحه، أنت وش تقول في الشريعة؟ شوفوا الإمام أبو حنيفة يقول إذا بغيت تنجو من السؤال لا تجاوب على طول، خل بعد السؤال سؤال مثله. يقول قال له أمير المؤمنين يأمرك بالحق أو بالباطل؟ شفت رد أبو حنيفة؟ ما قال يذبح له، قال له أمير المؤمنين يأمرك بالحق ولا بالباطل؟ قال يأمرني بالحق. قال إن أمر بالحق فأطعه، وإن أمر في الباطل فلا تتبع الباطل. فهجده. وكان رد يقول الطوسي أردتها فيه فجاءت فيه. يقول فالتفت عليه أبو جعفر المنصور قال حق علي أن أجلدك وأن أدخلك السجن بعد هذا الكلام. يقول أنت صاحي المهبول، أحد يناظر أبو حنيفة؟ يقول أبو حنيفة فبدأ الناس يتضحكون عليه، لكن شوفوا العقل أبو حنيفة، يقول أنا ما أبغى الناس تستهتر فيه. يقول فأردت أن أحتويه فقلت للخليفة عندي ما يضحكك، عندي طرفة. قال تفضل، هي فيها نوع من التأديب وفيها نوع من جر المجلس. قال هناك أسد يسمونه ملك الغابة، فمرض الأسد فزاره كل حيوانات الغابة إلا من؟ إلا الذئب. فجاء الثعلب وقال للأسد يا ملك الغابة زارتك كل الحيوانات إلا الذئب، ما زارك لأنه يكرهك. قال الأسد إذا جاء الذئب جيبه لي. يوم جاء الذئب القطوه جابوه. يقول فلما دخل قال له ملك الغابة لماذا لم تزرني؟ هو دار أن الثعلب ذا جالس يكذب عليه. قال حبي لك لم يجعلني أزورك. قال كيف حبك لي؟ قال ذهبت أبحث للدواء عنك، أذهب لك أبحث لك بالدواء للدواء، أدور لك الدواء يعني، أنا دريت أنك مريض رحت أشوف الدواء وينه حتى تأخذه. يقول فنظرت إليه قال فما هو دوائي؟ قال دواؤك في هذه الإبرة تضعها في ساق الثعلب. يقول سنخسها في ساق الثعلب 3 مرات وتشفى بحول الله. يقول بدأ الأسد ينخسها الثعلب، يقول حتى احمرت رجل الثعلب من الدم. يقول فلما خرج الثعلب قال هذه المرة في ساقك وأما المرة الثانية ففي عينيك. إن يبين عقلك ويبين هجدك. يقول فهمت الرسالة. أبو حنيفة كان يفهم حتى هذا التلاعب ويعرف أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى نوع من جاه رجل. يقول قال يا رجل يا إمام زوجتي حلفت, يقول حلفت أن لا أكلم زوجتي وإن كلمتها فهي طالق, وحلفت أن لا تكلمني. يقول فلما قال والله الذي لا إله غيره لا أكلمه حتى تكلمني. ويجارة قالت والله ما أكلمك لين تكلمني. قال يا رجل قم قم فهي زوجتك. يقول فمر عليه سفيان الثوري قال يا رجل كيف تعيد لها المرأة, تريد أن يزني بها؟ قال هو يقول حلفتني ما أطلقها أني ما أرجعها لين تكلمني, وهي كلمتها قالت والله ما أكلمك لين تكلمني, فهي كلمتها فأصبحت حرمتها. وهذا من الفقه عند الإمام أبو حنيفة. يقول إن كان أبو حنيفة ينظر إلى, بل كان يصبر على الحسدة ويصبر على من يسبه. جاء رجله جالس قال يا زنديق, يقول فما رفعت رأسي. قال ارفع رأسك يا أبو حنيفة فإنك زنديق. قال والله لست بزنديق, والله لست بزنديق, والله لست بزنديق ولا كما قلت. قال والله إنك كما قلت. قال اللهم إن كنت كما قال فاغفر لي, وإن كنت مالا كما يقول فاغفر له. يقول فجاء الرجال يحب رأسه قال سامحني. هذا الأدب. بل جاء رجل رحمه الله تعالى كان يقول له قم يا ابن الزانية أكرمكم الله. قال سامحك الله, والله ما كانت أمي كذاك, والله ما كانت أمي كذلك, لكن إن كنت أنا كما تقول فاللهم اغفر له, وإن كانت أمي كما تقول فاللهم اغفر له, وإن كانت غير ما تقول فاللهم اغفر له. هو كان يتعامل مع الناس. تخيل واحد يسميه شخص ابن زاني أكرمكم الله, وشخص يسميه زنديق, وشخص يتكلم عليه, وشخص يركله وذلك يضربه, ومع ذلك يصبرون. آخر الوقت, آخر وقت الإمام أبو حنيفة ونختم, بدأت الفتنة تدور عليه حول أبو جعفر المنصور, وقالوا له تريد أن تربط هذا الرجل واللي في القضاء. أبو جعفر المنصور كان القضاء في وقته غير مستقل, يعني غير نزيه, يحط القاضي ويملي عليه وش يقضي. أبو حنيفة ما يبغى هذا قضاء. يقول فناداني أبو جعفر المنصور قال تكون قاضيا عندي. قال لا أريد القضاء. قال ليش؟ قال أنا لا أصلح القضاء. يقول ما أقدر أقول لأنت ما. قال أنا ما أصلح القضاء. قال أنت كاذب. قال خلاص شهدت علي, إن كنت كاذبا فالقاضي ليس كذابا, كيف تحط القاضي كذابا؟ وإن كنت صادق خلاص تسامحني, أنا إن كاني صادق لا تخليني قاضي, وما دامني كذاب كيف ترضى بأن يكون قاضي كذاب؟ يقول فقال الإمام إن لم يقبل بالقضاء فاسجنوه. جلدوه 120 جلدة. يقولون بعض طلابه والله إن كنا نرى السياط على ظهره والدم يقطر من ظهره حتى يصل الأرض, ومع ذلك صابر وبقي في السجن. وخاف أبو جعفر المنصور قالوا إن الإمام أبو حنيفة يزداد مرضه, ولو بقي عندك هكذا ومات قامت عليك الناس, فإن ننصحك أن تطلق سراحه وتفرج عنه. يقول فأفرج عنه وأطلق سراحه, وجلس في بيته حتى جته بنته أو ولده يستفتونه في مسألة. فلما جاء يستفتونه قال والله لا أجيب. ليش؟ قال منعني الوالي, شوفوا طاعة وجه الأمر, منعني الوالي أن أفتي. قال تفتي في المسجد, أما في بيتك ما قال لك أحد شيء. قال ما دام ولي أمري منعني فأنا أسمع وأطيع, أنا أسمع وأطيع ولا أجيب. وجلس فترة في ذلك المكان. قبل أن يموت دخل عليه شاب ملحد, نعوذ بالله من الإلحاد, وهذه ظاهرة الإلحاد اليوم, وأنا يعني أحذر بعيالي وشبابنا. والله يجينا اتصالات يا شباب, لولا أن الإنسان يخشى أنه يكذب. ولا ذكرنا لكم أشياء قد تكون غريبة. هذا الإمام أبو حنيفة جاء رجل, طبعا هذا الكلام لا يجوز, لكن هذا الذي دار ورد عليه الرد الشرعي الرد المنطقي. قال له أين الله؟ يقول له أبو حنيفة قال الله في سمائه على عرشه استوى. قال أرأيت ربك؟ قال أعوذ بالله. قال كلمت ربك؟ قال أعوذ بالله. قال أبصرت ربك؟ قال أعوذ بالله. قال سمعت ربك؟ قال أعوذ بالله. قال لمست ربك؟ قال أعوذ بالله. قال شممت ربك؟ قال أعوذ بالله. قال أين الله إذن؟ ما عندك رب أنت, أعوذ بالله من هذا الكلام. هذا الإلحاد. نحن نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته دون تكييف ولا تعطيل, ولا تمثيل ولا تشبيه، منهجنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا منهج أهل السنة. تفضل. صار ثبت قلبي على دينك. على دين. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله في اليوم أكثر من 70-60 مرة. وهذا مبدأ للحاد اليوم في ظاهرة خطيرة اليوم، ظاهرة مسألة وين الله. وش قال له الإمام أبو حنيفة يرد على هذا عشان يؤدي به ويرجع للحق؟ قال له الإمام أبو حنيفة: ألمست عقلك؟ قال: كيف ألمس عقلي؟ صاح ولا مجنون؟ قال: أشممت عقلك؟ قال: لا. قال: أرأيت عقلك؟ قال: لا. قال: معك عقل؟ قال: نعم. قال: أينه؟ قال: موجود، مدري. قال: كذلك الله، الله موجود ولا يحتاج إلى إثبات. واحدة من عجائز نيسابور قال لها: في عالم ألف له كتاب فيه 1000 دليل على وجود الله. قالت: وهل يحتاج الله 1000 دليل على أن يثبت وجوده؟ الله موجود، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا توحيدنا، هذا أقصد. أن أبو حنيفة عانى، خرج من السجن رحمه الله تعالى، توفي عام 150 هجرية. لما مات رحمه الله تعالى جاء يموت، قال للناس، أوصاهم، قال: لا تدفنوني في المقبرة التي يدفن فيها أبو الجعفر المنصور، فإنها مقبرة مغصوبة. هذه مقبرة ما أخذها غصب، ادفنوني في مكان غير هذا. ثم لما طلعوه رحمه الله تعالى صلى عليه أكثر من 60,000 إنسان، يقولون صلوا عليه قرابة 6 أو 7 مرات. وطلع أبو المنصور، أبو الجعفر المنصور، صلى عليه أيضا مع المسلمين ودفن رحمه الله تعالى، وقد خلف هذا العلم. اليوم علم اليوم الإمام أبو حنيفة أكبر مذهب من المذاهب الأربعة، أكثر مذهب متبع اليوم في الأرض هو مذهب الإمام أبو حنيفة. ننتهي إلى الآتي: مذهب أبو حنيفة أول مدرسة وضعت علم وأصول هذه المذاهب الفقهية، هذا واحد. 2، أكثر مذهب إلى اليوم منتشر في الأرض اتباعا هو مذهب الإمام أبو حنيفة. 3، مدرسة الرأي هذه مدرسة نتفق معها نختلف معها في فروعها، لكن تبقى مدرسة مذهبية لها قيمتها. طبعا الإمام أبو حنيفة، هذه معلومة مهمة، ما كتب هو ولا كتاب، ولا ألف ولا كتاب، جاء بعده طلابه أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وغيرهم من أصحابه، هم من دونوا الكتب والفقه الذي تركه الإمام رحمه الله تعالى أبو حنيفة. بل إن أبا حنيفة مات وهو لم يكن يعلم أنه سيكون له مذهب أصلا، لكن الله جل وعلا أراد به خيرا. وذهب أبو جعفر المنصور في مزبلة التاريخ، وإن كان مسلما في الأصل لكنه ذهب في بعض أعماله في مزبلة التاريخ، لكن أبو حنيفة اليوم تذكره الأمة إماما عالما جليلا نافح عن الحق وعن الهدى وعن السنة. أصاب وأخطأ كغيره من البشر، لكنه إمام شهدت له الأمة، من أئمة السلف، من أئمة السنة، هذا قدوة من قدوات الأرض. ننصح الآباء، الأمهات، المعلمين، القدوات، أنتم يا إعلاميين نصيحتي لكم أن تجعلوا لأنفسكم قدوات. اصنعوا من هذا البرنامج، من تلك الفقرات، الشاشة اللي أمامكم هذه، احنا نشوف لكم بالمناسبة مقاطع منتشرة إن شاء الله أنها أغلبها في خير وفي قيم. احرصوا أنك تبقي لنفسك أثرا. بعضنا يطلع اليوم والله ما يدري هل يعيش إلى الغد أو يتوفاه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإمام أبو حنيفة، اختصرته رحمه الله تعالى في لقائين. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نبدأ بالإمام مالك رحمه الله تعالى في ورثة الأنبياء. أشار الإخوة لي على مسألتين سريعتين: مسألة هل يجوز أن الأب يلزم البنت أن تتزوج ابن عمها أو أي إنسان غصبا؟ نقول يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن الأيم اللي من البكر من النساء تستأمر تستنطق، والبكر تستأذن، فسكوتها هو موافقتها لأنها على حياء. واليوم حنا في وقت يا جماعة ليست الأمر كما كان. مسألة أنك زوج من شئت بالطريقة التي تريد هذا خطأ. نعم تبحث لابنتك الكفء الرجل الصالح، لكن إذا هناك رجلا أكفأ منه أو رجلا تميل البنت إليه، أعني ميول، هذا ميول مثلا أن يكون قريبا منها، متوافق معها في السن، متوافق معها في العقل، متوافق معها في النسب، متوافق معها في التفكير، ومالت إليه ولديه من الديانة والخوف من الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك، فلا تكن أنت سبب في الوقوف أمام ابنتك، لا تعضلها أو تزوجها أحيانا من غير رضاها، فهذا بلا شك أنه أمر يحتاج الإنسان يعيد النظر فيه مرارا وتكرارا. سمي شيخ، لأن يعني حسب الإحصائيات أغلب الزواجات الفاشلة تكون البنت مكرهة أو الولد مكره، فأنت قاعد الحين قاعد تشوف خطأ وتروح له، أنت عارف أنهم إذا ما حد يبغى الثاني عرفت راح يكون الزواج فاشل في صحيح غالبا يعني. صحيح في الغالب، طبعا أحيانا في بعض الحالات البنت لا تستطيع الاختيار، بمعنى أنها توكل الأمر إلى أبيها، الأب هنا يجتهد ويبحث عن الكفء، أما في الأمر أن يكون كفءا تبرأ به ذمتك، أن تضع أغلى ما تملك بنتك تضعها عند رجل يجب أن تختار لها رجلا أمينا قويا يحفظها أكثر منك، يحفظها يضعها في عينيه، وهذا الواجب. الله يقول ولقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، سماه ميثاق، لما تحط يدك في يد عمك وقبلت قبلت نعم نعم، هذا ميثاق غليظ. أخيرا ما يتعلق بما ينير القبر، الأعمال التي تنير القبر أهمها صلاتك، سألني الأخ المرة الماضية والآن سألني كذلك، الصلاة نور، الصلاة نور، الصلاة نور، اللي يبغى قبره ينير فعليه بالصلاة. الله لما ذكر سورة النور، لما ذكر النور ذكره وين في سورة النور، قال الله نور السماوات والأرض، ثم بعدها قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بالمعنى كأن مصدر النور هو الصلاة والمسجد. اللي يريد نور قبره يوم القيامة عليه بكل الأعمال الصالحة، لكن من أجلها وأعظمها وأكثرها نفعا بعد التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الصلاة العظيمة التي تكون لك نورا يوم القيامة وفي قبرك. ولذلك قال بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة، النور التام يوم القيامة تراها نورا أمام عينيك، ولا يمكن ينكر ذلك. قال بعض السلف كنا نرى نورا في وجوه بعض الناس فنعلم أنه والله ليس له تفسير إلا الصلاة. الصلاة يا جماعة نور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته بالحرص على هذه الصلوات وأمر أمته، فأوصيكم كذلك بهذه الصلاة التي هي النور الحقيقي للإنسان في حياته وبعد مماته. أشكركم على حسن المتابعة، الله يوفقكم جميعا. أشكر الحقيقة المشاهدين والمشاهدات، هذا الإمام الأول الوريث الأول لهذا العلم الإمام أبو حنيفة، أنهيناه على عجالة. الأسبوع القادم ندخل إن شاء الله تعالى في الإمام مالك في حلقتين يمكن كذلك، وبعدها كذلك الإمام إن شاء الله تعالى الشافعي، ثم الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، ننهي إن شاء الله تعالى برنامجنا على مثل هذا. أشكر كل من يتابعنا من الآباء والأمهات والإخوة والأفاضل والأساتذة والعلماء والمشايخ والمسؤولين ومن يحبنا ونحبه من المملكة ومن خارجها، ولا تنسوني من صالح دعواتكم، واشهد الله على محبتكم وأدعو الله لكم بالتوفيق، وأعلم أن الكلام الذي قلته ليس بجديد على كثير ممن يرى ويسمع، لكن نتذاكر، ومن كان لديه شيء من المقترحات أو الملحوظات فعلى حساباتنا التي تخرج على الشاشة تباعا كذلك. وفقكم الله لما فيه الخير، والله تبارك أعلم، صلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتم كذلك بيض وجهك على الحليب والقهوة يا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، استووا واستقيموا واعتدلوا وتقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد أنت على كل شيء قدير. اللهم أني على ذكرك وشكرك. الله عندي موعد متقعد الجماعة. موعد متى الساعة كم؟ أبشر. إن شاء الله. إن شاء الله عبد المجيد بعده عنده برنامج هنا. لا لا تأخذ راحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بحكم أني سفير جمعية سمو لهذا الأسبوع وأشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ثم أشكر ثقة الناس في مسابقة خفيفة بسيطة تخدم موضوع الشيخ وهي بجزئين طبعا. جزء للموجودين هنا وجزء للناس اللي قاعدين يتابعونا الآن وهي تتكلم عن موضوع اليوم. ماشي. الشيخ عندنا ثلاث جوائز مقدمة من جمعية دقيقة بس البطارية لأن صوت معك. افتح ترى كان البطارية ضعيفة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية نسلم. أنا سفير جمعية سمو لهذا الأسبوع والحمد لله والشكر لله ثم شكرا للناس على هذه الثقة. عندنا مسابقة من جزئين، جزء مقدم للشباب الموجودين والجزء الآخر للناس اللي يتابعونا والجوائز كلها مقدمة من جمعية سمو. وحنا هدفنا يا شيخ في هذا الأسبوع إن شاء الله إنها ما تغيب إن شاء الله شمس الجمعة على خير إلا تممنا 50% من قيمة الوقف. والله يا ربي قدرنا على هالحلم اللي أنا أشوف أنه كبير ولكنه بأمر الله سبحانه وتعالى يكون ممكنا. المسابقة كالتالي. عندنا 1500 ريال، تبي تقسم على ثلاثة 500 500 500. الشيخ بيسألكم أسئلة من محاضرة اليوم واللي يجاوب الإجابة الصحيحة بحكم أنه كان مركز على كل إجابة 500 ريال. ابن دفنا شاف خمسة حلوم وإحنا جالسين في الدرس. هلا أنا ما نمت وايد. طيب. فنبغى يا شيخ منك أسئلة تقدمها للشباب موجودين. طيب السؤال الأول نبي نعرف متى عام كم توفي الإمام أبو حنيفة؟ ما شاء الله. مدام جاوب بندر العين بس ودنا الإجابة تكون هذا كناز عام 500 يعطوني 100 رصيدية بس جزاك الله خير. وش رأيك؟ المعادلة غير مقبولة. ليه؟ منزلك 400 ريال. الله يبيض وجهك. تدري شلون؟ صدق عني أنا نصف شيخ للجمعية. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. الله يجعلك ميزان حسناتك. وعن المشاهدين. اللهم آمين. السؤال الثاني السؤال الثاني كيف رد الإمام أبو حنيفة على الخوارج اثنين على الجنازتين اللي قالوا واحد منهم جنازة أكرمكم الله زاني زانية تفضل حبيبنا قال ايش اسمها أهو يهودي أو نصراني في الأخير قالوا هو مسلم مسلم فأجابوا أنه مسلم أحسنت وهذا من باب الحوار مع قال أجبتم أنتم نعم قال أنت اللي جاوبتم أي عزة زايد 500 ريال نسلمك إياها إن شاء الله لا تبرع بعدين تبي تتبرع فيها للجمعية بيض الله وجهك الله يكتب أجر بسأل كم سؤال إيه عافني أنت أي فائدة استفدتها قبل أي فائدة استفدتها من الدرس اليوم حضورك أي فائدة عادي يعني أبو حنيفة ولا لا أنا أبو حنيفة أنا الحكي عمنا إيه أنا أقول لك يعني أي فائدة من الدرس كان إيه من أبو حنيفة بأنه يعني لا يعني لا نحكم على الناس من كلام الناس ولكن نسمع منهم يا سلام صحيح وهذا ترى من أهم الدروس المهمة الله يسلمك تفضل بيض الله وجهك عن الوالدة 500 عن الوالدة أمي إلى سمو وعن شو اسمه خالد العميس نص نص أمي وخالد العميس جزاك الله خير بيض الله وجهك الله يكرمك جزاهم الله خير الحقيقة أيضا الجمعية على تبني هالمسابقة وأنا أيضا بدوري أحث الحقيقة المشاهدين والمتابعين اللي ما شاء الله وصلوا إلى 30% تقريبا ما احنا بعادين ان شاء الله تعالى يوصل ان شاء الله تعالى لان يتم ان شاء الله 100% والقرآن الكريم خدمته شرف وعبادة وفرصة انك تدفع لك ريال او اكثر من الريال فيحفظ عنك ويسمع عنك القرآن عشرات ويتقرأ الآيات باسمك هذه نعمة من نعم الله عليك القرآن اصلا هو كتاب الله اللي تكفل بحفظه لكن الله اوجد هذه الاوقاف لان الشخص يدفع عن نفسه والقرآن مو بحاجة لنا الله متكفل فيه حتى لو ما تبرعنا الله متكفل فيه لكن الله وجد هذه الأمور ليدفع عن الأمر عن نفسه وعن تفضل أمني آخرته زاد فضلك مساك الله بالخير بخير على فكرة ترى 1500 اللي توزعت الحين هي الجائزة اللي كانت مقدمة عبد المجيد 3000 أي نعم وباقي منها 1500 باقي منها 1000 ترى ما هي من الجمعية الجائزة كانت لعبد المجيد 3000 ووزع منها 1500 الله يطول بعمرك يا منيف ويجزاك خير جزاك الله خير ما يبغى غريب اصلا عبد المجيد ما شاء الله ابن القران يعني الله يجزاك خير يا منيف وفي يا شيخ 1500 اخرى بعد لمتابعينك في تويتر تقسم على 500 500 500 فضلا لامر واد اني ما بلغتك بهالشيء وان شاء الله اني يمون زين ابغاك تسال سؤال في تويتر يا شيخ عن موضوع اليوم للي يتابعونك واللي يجيب بطريقه عشوائيه يا شيخ تختار منهم ثلاثة يستلمون جوائزهم عندنا في جمعية سمو. أبو بيض الله وجهكم وكثر الله خيركم وهذا من تشجيع الناس وتحفيزهم احنا بردين الخير للناس الذي جاء الحقيقة عن طريقكم وأنا لازلت متفائل جدا جدا الحمد لله كل يوم نتفائل بمثل هالأعمال الكبيرة ومثل العمل يا عبد المجيد وإخوانك هو الذي يبقى ترى اللي قبلكم النسخة اللي قبلكم والنسخة اللي قبلها وغيرها من البرامج راحت الأسماء في الغالب لو تلاحظون يمكن اسم اسمين اللي لقيت مذكورة والجميع إن شاء الله على خير من الخيرية إن شاء الله والعمل الطيب لكن البصمات التي بقيت هي مثل هالأعمال الكريمة المباركة أشكرك عبد المجيد وأشكر القناة قبل لا تختم سؤال بريء جدا أنا مطلب طيب شيخ تتوقع بإذن الله الجمعة إن شاء الله نصير قدرنا نحقق 50% لأنه ترى أنا والشباب شيء منهم لأن احنا قلناها كلمة ويا رب ودنا انها تحقق ثقتنا بالله كبيرة وانتم ما شاء الله وراكم شعب ما هو بجمهور ما شاء الله لا قوة الا بالله والناس مقبلة على خير حنا انا بالنسبة لي اراهن حقيقة على كل من يتابع من المسلمين لان المسلمون الحمد لله يحبون الخير لكن ان شاء الله املوا خير حتى لو ما اكتمل الى النصف الى الجمعة القادمة ثقونا لن ينتهي البرنامج بحول الله إلا وأتممتم إن شاء الله تعالى هذا الوقت يا ربي بحمد الله. لبيه أول شيء أكبر نعم الله عز وجل أنعم علينا بهذا التكليف مو التشريف اللي هو أن صفر اسمه عبد المجيد فزان والخواجي محمد الدهلي أنعمكم. إحنا عندنا طلب بسيط هو تشريفي لنا ومن حبنا لك. إحنا اختارونا صفراء بنروح للقنفدة يومين أو ثلاث أيام ودنا شيخ طلب خاص انك تروح معنا يومين يا شيخ ونروح رحله بحريه مع بعض وكذا نضبط الوضع نصرف معنا هذه رشوه هذه يا شيخ طيب اولا بهاراتها اشكرك اولا انت في مقام ولدي واشرف الحقيقه بك باخوانك كلكم وانا اشهد الله اني يعني يمكن الاسبوع الماضي وهالاسبوع اجيكم بشوق اكثر من الاسابيع اللي قبلها لاني بدات اقترب منكم اكثر فمحبتي لكم كبيره وأنت بالذات لك عاد محبة خاصة الله يسعدك لأنك الحقيقة من الناس اللي تدخل الابتسامة على قلوب الناس وعلى شفاههم الله يسعدك وقت أخوك أو أبوك مو بلها أحيانا إن كان وقتكم وافق فرصة عندي أعدك أني أنا معك كفو يا شيخ جيد وين وقتي لا قدر ما أسعفني فأنا بكون معكم إن شاء الله تعالى بالدعاء والمحبة. بإذن الله ما علش بعض نأجل الأسبوع اللي بعده شيخ. أرتب مع إن شاء الله مع الأخ أحمد. أمس كل حين أحمد بدي الله يضجك. أيضا الله يجيكم كثر الله خيركم. أنا الحقيقة على موعد وأستأذنكم. أكرمكم. أيضا الله يجيك عبد المجيد ورحمك على الخلق وعلى التعامل. إن شاء الله يوفقك. حق الله يهديك. أيضا الله يجيكم جميعا. أنا أستودعكم الله شكرا شيخ محمد. الحمد لله على السلامة قالوا لي طحت الأسبوع الماضي أظن. قلت لك كابتن ماجد على إني قلت ثلاثين جلست. الله يحفظك ويرضى على وجهك حبيبنا الله يوفقك كتاب فرصة طيبة أنا أهنيك ما شاء الله على هالقراءة الجميلة وتعليمك للقرآن وأثر القرآن عليك وبدأ يظهر حتى على الناس هذا من توفيق الله لك الله أهلا كيف الحال يا مرحبا يا مرحبا أنا استطعت يا شيخ راح نجهز كل شيء للرحلة مع الشباب أتشرف أتشرف إذا وقت يسعفني أنا اللي وديهم على حسابي الله يرضى الهدف بس لا مال لا جميع تمسوا على خير يا أمان الله ما لا فارس والله يا طلع لي ألا مفضل السياسة واللي قبل المرة ماضي رأسك واللي قبلها بطنك والحين فارسك المرة جاي بنشوف وش فيه الله يحفظكم لا والله احنا ما نمنع اي لا انتم الله يعينكم هلا بشيخ عبد الرحمن الله يقويك يسددكم فيض الله وجيهكم انا اليوم والله اليوم ما نمت والله موفق الله يعينكم الله يعينكم الله يعينكم نستودعكم الله انا حقيقه على موعد الان فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فيض الله وجيهكم يا منيف ونلتقي ان شاء الله يلا يلا يلا تدرى صيبك يلا يلا يلا